100.9 اف ام تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني، الجو التونسي، زين الصحراء، سالتينا، فري تاي من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية. 100.9 اف ام، بدل الموجة وخليك قريب. الشعر يقولوا وبالحكمة يقولوا ناس زمان ناس الصحراء والبدو. استنونا كل نهار تحد من 10 حتى الماضي ساعة مع عم سالم التواكي في برنامج ناس زمان. ناس زمان القمر اختفت على المضربي والسواحة، خلت ظلام الليل مد جناحة. القمر اختفت واتلت في بر اللي مشات لا ما ولت، ناديتها لا جاوبت لا طلت، غاب نورها وشد البلي مطراحة، خلت خدودي بالدموع تبلت والقلب هاهو نابضة جراحة. من أمام ميكروفون وزوفة من دردارك معكم سالم تواتي في نزمان. مرحبا بكم الناس كل، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم دقلة وحلي يا سيدي عسلامتكم. إن شاء الله تعدوا معايا أوقات طيبة. اليوم الصباح لحد 16 سبتمبر 2018. هيا علقة كرديوم في الشباك حذاك وابدي غسل المعينات المسيئة ترى وخرج عاد اليوم أحد وخرج حوس يخلي لك الفضاء كذرية تولي بيهم، وخاصة اللي دخلوا يقروا أبدي رجل لهم تباشهم أخذش غدوة راو تقريب دراسة رسمية. إن شاء الله مرحبا بكم الناس كلكية. إن شاء الله تعدوا أوقات طيبة على مواج نفزاء وفهم الدارداركم على الموجة 100.9. معايا سهيل الدريب. سهيل صباح الخير، شنو احوالك؟ لاباس. معايا برهان بن عبد الله، مش برهان بسيس، برهان بن عبد الله في لجنه التقنيه وهندسه الصوت. ضيفتي المبجده اليوم ان شاء الله تسمعوها هي اخت وزميله وصديقه، بنت صديق او بنت زميل، بنت خونا علي عباس، هي الاخت راضيه عباس. راضيه مرحبا بك، سلام عليك سعيد. ان شاء الله بعتلي تسمعوها باش نقدموا لها روحها باش حنينا دينها باش نكرموها. ولكن خير ما نبدا به، نستنوا فك الشوباني الاخر هكا اللي ها هاك الشيء اللي يجي معانا. شو اسمه الاخر هذاك؟ صالح شنو؟ صالح فلفولي. صالح فلفولي هاو قال لي عليها اني ما نعرف ايش راه هاو صالح فلفولي جاي اكيد تو راهو في الثنيه. كالعاده صالح نقول له مرحبا بك، نستنوا فيك رانا بقعتك راهي تستنى فيك. اما خير ما نبدا به ان شاء الله. وطلع عمكم صالح اذا كان جاي خلوه يدخل يا تقنيين به. خير ما نبدأ به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل فعل أمر، قول يا محمد هل يستوي أداة استفهام، زعمهمش كيف كيف من هم ذوي العلم وغير ذوي العلم، الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وباقيكم تسخلوا علم لدني، لا علم القراية وكتيبة، لأن علم الإنسان ما لم يعلم علمه بالقلم، يعني العلم التعليم هذا هي التعليم. علاش تلاقي هذه مفتاح سنه دراسيه؟ اعطوا قيمه لوليداتكم اللي يقراوا، واولادك هاك اللي مدوبل بالك تنبذيه ماك مدوبل وحتى شيء لا لا تولهي به حتى هو، وان شاء الله سنين خير من عم نول. هذا هيك نقولوا هيك، وشجعوا وليداتكم. وجي الحديث النبوي في نفس المقياس، اطلب العلم من المهدي الى اللحد. ايه والى اللحد، شنو نطلب العلم من اللحد؟ نعلموك كيف تشهد، نعلموك كيف تتوضا، نعلموك كيفاش تتعامل مع اولادك اللي هم عندهم. هنا تعترضني قصه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال له انا اولادي يمشوا في الحرير، قال لا تربيهم كما ربيت لانهم خلقوا لزمان غير زمانك. تو ما نطلبش من اولادي اني باش يكونوا كيف هنا في وضع هنا، يعني يحشوا ويحطبوا، لا ما يحشوا لكن ما رضيش نجموا كيف هنا، فخلي لهم مجالهم. ان شاء الله ربي يوفقنا الخير وربي يعطينا وقت طيب، تولهوا بيا تقنيين واعطوني اغنيه لطفي بشناق. ايوه علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي رجعنا معكم لزمان من امام الميكروفون بزوا فهم الدردركم على سلامتكم من جديد اللي تحكوا بينا تو مرحبا بكم الناس الكل عمكم صالح انت حق بركب صالح اسلام يا ودي شنو احوالك لاباس ماك لاباس الحمد لله شوف وخرت صالح هكا هو لا قول لي قعدت نجيب لكم قهوه طرف ملاوي يا سيدي يا اختي اي بارك الله فيك صالح جبت لنا شويه تمر ولا هيك العام اي لا لا يعطيك الصحه مرحبا بك صالح اكيد شنو في المسابقه تو مسابقتنا اليوم سهله ياسر عرفناه من رجال التعليم من سكان النزلة اسمها الساسي شنو هو اللقب نتاع بسيط امس بركة لقيتها في السوق يعني وامها رقية ياسر دورني ياسر باهي من هو باهي الساسي المثال الشعبي يقول البس ماء وكل ماء البس ماء كل ماء كملوا لي هذه شنو بلاصتها باهي باهي تعمل في الجريماس فاطمة في الأغنية أغنية تقول قل لي جهار ناوي تعمر بي الدار ولا تعدي في مشوار. من هي الفنانة اللي غنتها؟ هذه يا حتى انتم تعرفوها عشان ها وانت صراحة تعرفها؟ لا لا اهتني من اخترا دي تعرفها؟ هذه من اغاني قبل قل لي جهار ناوي تعمر بي الدار ولا تعدي في مشوار قل لي جهار. هاي اللي يعرف الغنى تجاوبوني على 75-439-859 تليفون الجائزة اليوم هو كتاب بعنوان الحياة الهرمونيوتيقية وشنو في سياق فهم النص الديني بين جدلية التفسير والتأويل. هذا الكتاب لدي هو جائزة للي يفوز اليوم. به نستنوا في عندنا تليفونات ولا لا؟ أبدو من تو. لا لا خلي شوي عدم الأخت راضي أذفتنا اليوم يلزمنا نعطاه وقتها بصراحة. به نشوف الفسحة عمكم سلم تواتي بس نعمل فسحة اليوم بس نشكر الساحة قلنا الأخلاق الفاضلة ربي يسلم. الأخلاق الفاضلة عندنا سي عبد القادر مبارك صاحب مكتبة في سوق لحد المكتبة مقابلة التجاري بنك راجل فاضل ياسر أخلاق تغطيك يخدم نهارين وعليهم كومبرمو ولا تغير من العادة تلقى متغش تاجر نلقاه يضحك كما عرفته قبل. يا سي عبد القادر ربي يبارك فيك ربي يعطيك الوقت طيب وبقالنا هكاك ناس مليح وطيب وسمح كما عرفناك ربي يزيدك خير على خير. أمين أمين. ميلود كاتب في بلدية سوق لحد لا إله إلا الله راجل يخدم في كتعريف الأمضة والواحد ذاك كأنك تعرف كأن أخوك ولا ولد عمك أي واحد يجي بك البسمة السمحة ويعاونه بده الدفتر وإذا كان راجل كبير يقول له ارتاح خديك تو ناديك ويسده له راجل فاضل ياسر. سي ميلود يعطيك الصحة ربي يبارك فيك وربي يكثر من أمثالك في كل إداراتنا والله منت في أنفاسك ويعطيك الوقت الطيب ويصلح حال ذريتك هذاك عشان نجمو لك وراك مثل يحتذى يا ريت زملائك وزملائنا الكل وحنا الكل نكونوا في اخلاقك انت الفاضله. به مدرسه سنين مارس 34 كانوا قدامها صب نشكر السيد معتمد سوق لحد اللي اثناء فرها كان صب كلكيه قال مدخل السوق قال بر وين تحبوا اما خلوا لي باب المدرسه فارغ. الحمد لله المشكله هذه اتحلت باب المدرسه ما قدمش النصوات. به وليداتنا في السنه المدرسيه وليداتنا في السنة المدرسية مذهبية نهتم بوليداتنا ما أكل السب ما نفخوش نتوله به ونحاول باش نشجعوه لدرجة كونه يعطينا يخرج ما عنده إن شاء الله سنة وينجح. موضوع كرس فاقس يدوس هذا موضوع كبير كرس فاقس تعبي من دوس وقت تعبى من دوس جيلك بلي ما تنسحب الشوفير يتعدى من غادي يقص. يا سيدي جمعتك بلي سوق لحد على شيء في الاسواق على امي خلتك عليهم الله يرحمها قبل نعمل ترى يا مسؤولين يا شركه يا خياني ارحموا هالمنطقه اعملوا كارك بلي اسواق والا كان سوق لحدك بلي اسواق هكاك تولي خلي غادي يا فاطمه تو نخرجوا لك تو نخرجوا بعد الاستراحه. به اللي حبيت نقوله الكار هذه والله ركبت معايا امراه يعطيها الصحه ربي يكرمها الحياه بالمناسبه قالت لي حكت لي على الوضع ذاي احنا روحنا الكار معبي ما فما حتى واحد كل ما نقبل يعني الخطوط موجود وخلينا الناس تستنى فبالتالي نجم نعملوا كار سوق لحد صفاقس سوق لحد قبل لي صفاقس وكار دو صفاقس وهكاكا نقفوا مش نقفوا على الكار اما نقضوا مصالح المواطنين مسؤولين سيادي يبارك فيكم عمكم سالم راني نستجي فيكم راني نأمر فيكم ولا راني نطلب منكم. وعم سالم علاش ما نعملوش الرجية مدوز قبل صفاقس برا عاد انت احنا لقينا هذا موضوع لا في عوض دوز مثلا الرجيم حتى الرجيم يعانوا راهم المشاكل يعانوا مشاكل النقل راهو عم سالم اش عطينا صلاح الرجيم مثلا ماكل حاجة هذا نعس عليك يا صلاح ليك اختراض يا ديما نكون نكون نكلاته ببعضنا به مذهبين الرجيم زاد به ثم زود فقرات جدد في برنامجنا من أسبوع الجاي تبدأ برنامج الأول فقرة الأولى هي عباقرة نفزاوة اللي يعرف عبقرية في نفزاوة احنا عندنا تو 4 عباقرة حاضرين مكتوبين إن شاء الله الأسبوع الجاي يقدم واحد منهم إن شاء الله اللي يعرف عبقرية في نفزاوة يكلمنا يكلم الإذاعة يعطوه رقمي ممنوع عليه باش نعدي رقمي مباشرة وإلا يتصل بي في الإذاعة ونشكو إذا كان الشخص عبقرية يستعد التغيير نعطوه فسحة من المجال وصالح له تو عباقرة نفزاوة إن شاء الله. أنا قلت لكم سيري كيف كيف إن شاء الله. به الفقرة الثانية عندكش ما تقول شنو عندكش ما تقول هذي خاصة يخص الشباب. إذا كان واحد عنده مشاكل في راسه هو والعائلة هو والمجتمع هو والدنيا يجي نعطوه المجال يا سيدي يصب اللي عنده يقول راهو بيه وبيه ما يذكرش اسمه كان يخاف بيه وبيه وبيه لربما أنا يقول احنا حل وإلا اللي يسمعوه إذا كان مشكلة بينه وبين والديه مثلا يقول حل. هذه فقرات الجد باهي. نحيي الاتحاد المحلي المكوفين بالفوار اللي كلمونا ويحبوا يتصلوا بينا مرحبا بكم الأسبوع الجاي نجموا نجيب حذانا ونقدموكم به. يا سيدي بن سيدي مرحوم الوالدين عندنا موضوع من العائلات اللي قلنا شخصية طيبة بشيء عائلة طيبة كنت حكيت عليها لكن ما استفدتش حظ. هي عائلة حسن جريدي وأخوه الهادي هذا ما يسمى بقلاعة أمهم راه رجالة أحكي لك في الستينات صالح راه في 61 62 أمهم من نساء نفساو نفساو عبد بن سام منهم أمي يعني وأمك الأمهات هذوك فهم صغيرين وهي هجالة ما مدتش إيدها ولا استجدت ولا فعلمتهم الميكانيك تصلح في الجازة البروشكا ذيك وتصلحك البابور وتلحم وعملت مقر عمل في الدويرة في القلاعة في كدوة نحكي لكم عام 54 و55 راهو مش تو الدويرة في في, في القلاعة والناس جيبوا لك الجازة وقتها بروشكا اقتراضية يصلحوها يجيبوا لها الجازة يصلحها الجازة ب 10 بدول و 15 كبروا شوي خرجوا ذر يعرفوا الميكانيك وقت سوق لحد فيها زوج موبيلاتات سوق لحد كل فيها زوج موبيلاتات عاشوا منهم ولو صلحوا شنو ينظفوا البوجي ركبوا خيوط نعرف اخونا الهادي نحيوه بالمناسبه اخونا الهادي ومرته اختنا سعاد كان يركب على الموبيلات نتعجبوا فيه كيفاش ما يحركش الجهه وهي تمشي به يعني احنا صغار يعني نقرا في الاولى وقتها كيفاش هو ما يحركش الجهه وهي تمشي به شيء مذهل وبعد تالي احسن مشى لفرنسا والهادي قاعد يخدم في الطاحونه كانت الطاحونه قمح خالتك حليمه تعطيني نص ساعه قمح في خرواته نمشي نوقف الطاحونه شد الصف يجيني الدور يرعوني ونروح به يقول لي كشكشي ولا رطب يعني كان رطب تاع خبز هاي تتذكر سيرك المشهد محلاه يعني كل يوم هاي نحكي لكم مشهد غريب كان والدي يعطينا ربع شعير فطورنا وربع شعير عشان كان يخرج الرجل للمراه قالت لامي راهم الذر كبروا كي يشكيل يعني الزمان ما عادش يزيهم الذر يعني ولوا ياكلوا معناه المشهد هاي يعني عمكم سالم راني ما قاعد خابي ونجبد قالت لي يا لمين قال نعم قالت لك كي الكيل راهو جمال معاه ذر كبر ولا ياكلوا يعني ياكلوا الدف خونا الهادي الجريدي واختنا سعاد نحييكم تو لبس عليهم وعمل العمره في الهادي هو وزوجته عشان توفى الله يرحمه الهادي تقريبا من اي نهنوك بالعمره ونقول لك رب يوفقكم تو الهادي من رجالات القلاعه ارك حيا فاطمه راهو يقدمونا في البرنامج هاي تخبط في الطقم كلات الاجنابه هاني نقل لكم للساده المستمعين نقل لكم في الصوره قدامي في في, في الاستوديو وانتم تدبروا روسكم يحكم عليه مو قلت البرنامج نتاعكم سالم هو عباره على قاعده عائليه انا وياكم قاعدين وخيال اني باباكم ولا اخوكم تحبوا تعتبروني فالقعده هذه انا نوصلكم في كل شيء ناس زمان ناس زمان به تعطيني تمر هندي ونرجع لكم بعد حين ان شاء الله سلمة توكي في برنامج ناس زمان. ناس زمان. ناس زمان. ناس زمان. أرجعنا معكم ناس زمان. أيش أقربك الميكرو أيش؟ سيري قاعد زي في صالة متكل. سيري ما متمنع. يودي راك. يودي راك في استوديو يودي راك. قربك الميكرو قرب. قربك الميكرو. يودي يمشي ها ولا يمشي بالجديد. هني ما نسمعش فيك انا ما تسمعش فيه انت هاترش رفض ارواحكم قدام السادة مستمعين ولا ديروا عبادكم انا كان خلقت اركو في الاستوديو تعرف خويا خيري عم سالم اذا كان تعبال استوديو ولا ما عادش يدل حد شيء غير وسعوا بالكم غير وسعوا بالكم يا مستمعين اليوم يا سيدي يا ربي حبب فينا خلقك يا ربي ان شاء الله يكسر الناس الطيبه نرحب باختي زهره اختي مرحبا بيك ديما معانا ونرحبوا بزهره لازهر على السلامه شنو احوالك لاباس عليك الحمد لله يا لازهر اشرا لك مدير الاذاعه والاذاعه المؤسسه اشرا لك سكراب العربي ان شاء الله لحد جاي تلقى هني مازالوا روح شو فان شاء الله هو عجبته ياسر ويعطيك الصحه على مشاركته نرحبوا بخونا خير خيري عسلام يعطيك الصحة ديما معاوننا الله يبارك فيك ان شاء الله تو تخلوني مع اختي ضيفتي اليوم وحلت في تقديمها علاش وحلت في تقديمها لان المرأة النفزوية اعطت ياسر النفزاوة ونفزاوة بطبيعتها مقبرة لعظمها يعني برشا او تشبهوا الفقره بتاع عباقره نفزاوي تعدى الاسبوع الجاي قديش عندنا من عباقره دكاتره في باريس في, في, في, في, في كل دوله في امريكا من اغرب ما عشت قبل ما نقدم بنتي اختي راضيه وبنتي وانا في اليوم حبيت نخدم في مؤسسه بنكيه نخدم في الراحه راني مانيش بنكاج يعني نخدم في الراحه يقول حقيقه يقول والله في الراحه نخدم حبيت ناخذ نهار كونجي مش نمشي نزور واحد. قالوا لي كلم المعلم البترول. يبغى ولا بترول؟ بترول. أي البترول أنا طلعت في الأسانسير دخلني البيرو نلقى بيرو مسخم نلقى مرأة حمراء بضاعة عيونها خضر لكن عاملة معلم فولا على فوق راسها. قلت لها بونجور مدام. دي قالت لي مصمتية بنت عمك اللي بتكلم فيها. نلقاها مديرة أكبر بنك متحصلة على الدكتوراه في في الصرف. قالت لي مصمتية بنت عمك اللي بتكلم فيها بالسوري تتكلم بالعربي. اقعد اقعدت وني عمكم سالم من نف من فنقدر نروح ندور نعمل نف نظف. قالت لي كنت تكيف. قلت لها النف. قالت لي ايش بتلف على روحك؟ قالت لي بابا النف مش مشكله. وين هدايا في اليوم ثاني مدن الفرنسيه من عظماء نفساوه وعظيمتنا نفساوه. اختنا الزعيمه حكينا عليها. امي غي حكينا عليها. شريفه زريبه وما ادراك الشاعر حكينا عليها. ناجيه ومهديه عثمان. فخرجت لفت انتباهي فما عائلات في نفزاوة كما نقولوا دار التواتي ولا دار الصالح ولا دار فلفول دار كردوس وسيدي زريبة أي دار زريبة. فما عائلة في طنبار برشا عائلات طيبة راهو مش كان هم عائلة دار عباس اجمعنا بيهم علاقة مع واحد يخدم في البريد كان صديق شخصي يخدم في البريد تعرفين شو اسمه الصعبيس مصطفى. كانت علاقتي بمصطفى علاقة خو وخو وخو وخو أخوة يجيني لداري ونجي لدار. هالعائلة قاعدة في ذهني قديش فيها علماء قديش فيها عظماء. فهم أن يقري في القرآن في السعودية ما شاء الله يقري في القرآن في موقع بث القرآن. هنظبظب هالعائلة إذن قاش فيها عنصر نسائي فيها برشا عناصر نسائية عناصر قيمة. وقع اختياري اليوم على الأختنا راضية عباس. كيفاش تنوصلها راضية عباس هذه؟ عندي مرت خويا أستاذة. قلت لها بالله تعرفيش هالشخصية هذه؟ فقالت لي نعرفها. ترى يا بنتي يهديك ربي كيف تجي لي تو نكلمها تقول شكون الراجل اللي يكلم فيه هذايا وتعرف نفسها ها ترى كلمها انت. وكنا احنا في الغابة يعني في الجرة حتى نقل. فكلمتها اللي عندي في اخلاقها المكالمة غطت اخلاقها لولا. وقت كلمتني كاني يعني نعرفها هي ما تعرفنيش يعني نعرف باباها وانا سعدي عباس الله يرحمه. وقت اللي كلمتني بنتي تكلم فيها ولا اختي الصغيره تكلم فيه لا اله الا الله. هم قالوا لي اخلاقها فاضله لكن نجاها اكثر من اللي قالوا. اختنا راضي عباس معلمه من اسره تعليم واسره تعليم غنيه بالعناصر النسائيه وتبوأت مكانه قيمه عامه القيم العام في معهد ثانوي وكانت ناجحه في عملها. وقت سألت زملائها ما من أحد لو ذكرها بكل خير في تعاملها مع الناس في قدرتها الأدبية. فقلت هالشخصية هذه نحب نكرمها من نساء الزاوة نساء كبار من الزاوة. نقول لك أختي راضية مرحبا بك. مرحبا بك سيل ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الزاوة. عندي لها ذاك عندي لها نكتة. زوجها يذكر بالخير وكان صباح جه هنا ما قابلتاش كان يقري في الفيزياء. شوفوا الاولاد ايش يعملوا شوفوا ياكلوا في العظام وشاو فيا ريقتي جت جغمت واش نعمل راح نتكلم ونسلم ما فيهاش ريقتي تنطاب. زوجها كان يقري في الفيزياء وجه يعمل درس في سوق لحد وقتها بنتي اللي هي استاذه تو اسمها تواتي حاضره قدم الدرس بطريقه فهمناها يعني عاد تذكرها لو احكي لك. قلت لك هي سهله الفيزياء. قالوا واعره انا في بالي سوريا في الفيزياء هي القدره فيه هو على تقديم الماده بيداغوجيا بيداغوجيا. ف كان جمع فاوعى ان شاء الله ما قلتش هي غلطه يعني هي وزوجها اسره ادبيه وعلميه الحمد لله. والدك شعلي عباس اللي هو الله يرحمه اللي هو تقريبا اول مدير مدرسه بعد الاستقلال مدرسة البنات اللي هي توا مدرسة الشيخ أبو قيبة. مدرسة أبو قيبة كنا قدمناه كنت تذكر صالح قدمناه كان كونه أول مدير مدرسة. كانوا المدرسة كانوا فيها القائمة اشتلقى فيها فلان وفلان وفلان مسلمين فلان وفلان يهود غير المسلمين واليهود يعني قورة كانوا بنات فقط. أنا قريت بنية قورية بنت سلفيا كانت طبيبة هنا ما شاء الله. أخت راضية نرحبوا بيك مرحبا بكم ونقول لك ربي يوفقك ويعطيك الصحة انت كملتي من الخدمه تو ولا ما زلت تخدم؟ لا تقاعدت تقاعد مبكر. تقاعد مبكر اي تقاعد مبكر حقتاش بنتي صغيره على التقاعد. التقاعد ما تجيش شوفي كي الهرانيس هذوما شباب شباب شباب لا لا ما زلت مبكر حتى تشوف في صوره مركبهم تركيب لما تشوف واحد هذا صغير انا صغير فيهم عندي ست احفاد ما شاء الله الله يبارك فيك. نقول لك مرحبا بيك ونقول لك راني فخور اني اني عرفت عليك هالمعطيات الطيبه ذي ومش غريب باش بنت شاري عباس تكون في المستوى هذا الطيب اكيد الوالده كان عندها تاثير عليك في حياتك اكيد اكيد تراحتين عليها شوي الوالده بالمناسبه هذه نحيي امي رضيعه اي اللي كانت ديما تقول راكم ذر معلم ذر مربي ما يلزمكوش تكونوا اقل تربية من المأمور موجودة هي وهي حية توم حياها بالمناسبة هذه لا خلينا الحياة هنا قولها يا والدة وحشك سكن كنيني وسيل دموعي جارية غدران أمي العزيزة نور قرة عيني اسمك سبق مطبوع في الأذهان بالله بالقرآن ما تنسيني جلي علي كدرتي والأحزان وقتاش يما تقعد في تزوريني ويعود قلبي بر ذرويان وقتاش بجناح رضا تغطيني وقتاش تبرغ سايسين اطمان يا والدة دهر بلا معديني وما لقيتش الأحباب لو خيان لو كان حتى الوالدة تخليني يا خسارتي يا شفاية العديان ماك الحنينة وماك رضعتيني يريدك نبقى في الشقا حيران هذا سلم الود خطيميني أني فيك نرجع وخاطري طمعان أني قاصدك بالله لا ترديني ولا تسكري في قبالة البيبان الله يرضي عليك يا أختي راضي شكرا آمين يا رب العالمين ما تشي ما نعرفش بالقديش بالعربية خاطر الوالدة بايدة شوية عادة عادة ساعات لبكوا كل راه ايوه والوالدة عندها تأثير عليك أكيد أكيد أختي ربيعة نحييك ونقول لك ربي في أنفاسك ولقد كفيتنا التربية يعني شندي ما خلت النش من ربه في راضية لقيناها حاضرة جاهزة قد كفيتنا التربية إن شاء الله نكون صحة الجملة العربية ما هي تفضلي شكرا لخاطر أمي ربتنا وربت أحفادها كل الحمد لله أيوة. أنت كنت تحكي على عباقرة أحفادنا اللي هم أولادي وولاد أخوتي أمي جابت الطبيب وجابت المهندس وجابت الإداري المركزي الحمد لله من خويا الكبير كان مدير في شركة فصفات الخويا الصغير اللي هو طبيب و... راهو هذايا راهو من طنبار باكم تدخلوها من كلمة ولا من حاجة أنا نحكي لك على العباقرة اللي ذكرتهم وزيد نحكي لك عليهم ولاد خويا ما شاء الله عندي المدير المركزي في الـ DF متاع فرنسا قاري في بوليتكنيك متاع فرنسا رئيس مركزي يعني في أهم الشركات الفرنسية الولدي متبوع رئيس مشروع في وزارة التربية بكندا الله ولدي الله. أنا بنتي أستاذة في مدرسة في ثانوية في غرينفيلد في لبنان ولد أختي ما شاء الله مهندسين الحق الحمد لله الشجرة العلمية خرجت فروحها عبو الدنيا كان بابا الله يرحمه يقولوا له ياسي علي يروح قبل لي وقت من الغابة يقول حتى كان خدم ذري ما فيها بس الحمد لله كنا بشهيدنا بنات وليد كان هو أول واحد بعث بنته للخارج في مقرية طنبار اشتقر الطب مع الأسف العمر ما مدش فيها بين حسين عندنا طبيب من طنبار عندنا بس طبيب من طنبار لا الأول طبيب من طنبار كان الحبيب الحبيب العجيني يعني شوفوا هالقرية الصغيرة هذية أختي الزهرة أخويا صالح ولدي لازم هالقرية صغيرة هذية اللي فكانت أربع دولات ونهج شقهم أش خرجت من عباقرة وأش خرجت من عظماء وهني نهنوا طنبار برجالها وبنساها ونقولوا لأختنا راضية مش غريب على من درعا بس باش تخرج العباقرة هذية وأنت أم العباقرة تعلمنا من بابا يرحمه الله يرحمه ويرحمه حب العلم وقيمة العلم كان نعطيك غريبه منذ ايام ولدي يقرا ولدي دكتور في باريس ما شاء الله في مش عارف الكترومانيتيك حاجه كما هكا كلمه كما هكا ما نجمش ما لقيتهاش عمل لي تليفون قال لي الباتش شامل تاع الفيربناتر شنو قلت له حل المنجم قال لي نقدر نقول انا معمل عليك انت يعني ديما يبقى يقول علم من من احنا راضيه نقول لك مرحبا بك مره اخرى ونحيي زوجك اللي هو رجل العلم في المنطقه ونحيي أهلك كل ونحيي طنبار الكل اللي أنجبت نحييهم حتى أنا أيوة ونخلي لك المجال باش تحيي أي شيء خير إذا كان عندك متعلق عنك مثال أي مثال أبطلنا في وقتنا راضي ريح هذاك عليش وهذه أختي راضية وخويا أحمد رجلها نعرفهم لي مع فعالي موش تلفون خلينا نكملوا اختراضي او خلي يعطيك تليفون مثال. عندك برشا تليفونات يا ولدي برا مثال. هاي تفضل. نعرفهم ما فيها يعني اي لي اصلا. هي طنبار الكل بصراحه يعني علاقاتي تعرفها في كل منطقه من الولايه كامل. طنبار بصراحه ناس عملي الكل. يعني كي تمشي لطنبار ما تلقاش قهوه مليانه الصباح. تو نشوفوا في اماكن اخرى الصباح تلقى قهوه مليانه. هذا مش ميهم في طنبار ما تلقاش قهوه مليانه. لكن تلقى زوج ثلاثه خدامه يستنوا في واحد بيجهز. يعني ناس خدامه كثر خير. وفي التعليم ناس يعني تقدس للتعليم. سيدي احمد استاذ متقاعد. اوقف حاضر. هاي سيد احمد خلينا وقفين. ناخذ المكالمه نقول له الو عسلام. الو الو يهديك الباري يا ولد. ما عندك تليفون ما لا غلط. ايوه عاد سيد احمد تصور انت خرج اجياء ومنهم اسمى بنتك ايه التو يذكرها هو قال لك الممتازه هذيك يعني ما شاء الله عليها بتقراها فهمتني خرج جيال وجيال. تعرف خيري اسمع عندها بنيه تو هي عندها في الاذاعه هنا في حصه مش في حصه ثانيه تعد في حصه اخرى هي لولا في المنطقه في الولايه تقرا في المعهد المزدوجي ولا شو اسمه النموذجي عم الرحمة ما يعرفوش عن سالفه انا عارفين يعني رجعت مكالمه ناخذ المكالمة نقولوا الو عسلامة. الو الو عسلام. اهلا عسلام مرحبا بي لاباس عليك يا ودي شحال يا ودي شنو حركتك ما عندك سو وشنو حركتك الله يبارك فيك عايشة ولا لا عايشة برقعة هاي عشعوشة مرحبا بيك عشعوشة الغالي شنو احوالك لاباس الله يبارك فيك يا سالة عايش بنتي عايش بنتي الغالية عايش حبيبي يا صالح يا سالي يا بنتي هام ياكلوني في جنابي واحد منا واحد منا هام أو عامل فينا يا عيشة برشا راه لا يبغي في خير يعني عامل فينا يا عيشة انا هاي البركة قلت له في السبيطار اخويا سالي سهلت عليك زي ما عادش بارك الله قلت له شنو يا اخي سالم قال لي لباس عليك هو اسمعي يا عيشة قلتي له ليش قلتي له لا نهار كل خرج مرت على سبيطارك بكر ما عادش فيه قلت له مريض سيئته صلحوا لك رعيه طاحت بطنه صلحوا له بطنه طاح سنونه انا يعانوا فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله سمعت مسابقتنا اليوم يا عشعوشه ولا ليه والله اسمعي ما سمعتهاش الا ان طرش الحظر لده اي اي اي تعرفيش كو البس ماء وكل ماء شنو هي البس ماء شنو وكل ماء شنو اي اي اي اي ترى قولي لي شنو الجواب ترى هذيك البس مستر كل ما البس مستر كل ما حضر قبل لوي البس ما حضر كل ما ستر هاي حتك الصح باه تعرفيش اغنية من هي غنتها تقول قول لي شهار ناوي تعمر بي الدار ولا تعدي في مشوار هذه ما كذبش عليها ما عرفتها ثلاثي ما به فما واحد من قبلي ايه معلم ومدير مدرسة اسمه الساسي ايه من نزلة أم رقية رقية أم رقية من هيك أم رقية ايه الساسي ولد رقية نقول احنا الفوال ايه هو شو اسمه هو اسمه الساسي اللقب بتاع ترى من قال لك عليه من بعيد ها شويخة يعطيك دوقة ان شاء الله باهي الله يبارك فيك عايش كنت حابب تحيش كنت حابب تسلم ايه شكون شكون تحب تسلمي ولا تحيي يا عاش؟ سيدي اول ما تنحي تنبارك نهني خويا حطوه امام جامع المبروك برقعه ان شاء الله اهو شي مبروك يستاهل عاد مبروك ونص يستاهل اي اي و ونقول لنبغيك يا حنان يا ولد امي اي اسمك عسل صباح ساكن فم الله الله الله الله اي سمعت باهي سمعت و ونحيي صغاري الكل بناتي واولادي الكل اي تبارك الله وكنايني اي جميع من يسل عليا ومن يحب عيشة برقعة من دودة في بطن عصر يعطيك الصحة يا عيشة بارك الله فيك يا عيشة الى اللقاء ان شاء الله تلاقوا وقت طيب يا عيشة أي واحد سي خير نرجع عاد سيد احمد بعد ما تقاعد تو احنا عادة اللي تقاعد يشد القهوة ولا يشد خارب قهوة ولا يشد حاجة كما هي هو انسان يعني تقعدت ما جديتش الخير يقدس العمل لا اي كيفك انت عاد تو انسان يقدس العمل تعرف تو يبتكر في حاجات يعجز عنها العقل تو حين مجازه هاك تحط وكل حاجه اخرى ما تقولش هذا رجل تربيه تقول هذا عالم كبير في فرت ولا هو عالم راه ملم بكل شيء يعني راه اللي تعجز تو المقر نتاع انا مقابل كشراني حتى انا عم نشار مشار فهمتني ولا عنده مجازه مقابل كشراني مكالمه وقف قدام المجاز وقف هاني واقفين قدام المجاز ناخذ خبز ونسكتوا هاي قولوا الو عسلام الو على السلامة. انت وليد وليد عشان احوالك يا وليد ما عندك سوي يا ودي عشان يولدك اللي في بزرت لباس عليه العالي كل دين الحمد لله. هاي يا وليد سلوى يا عم السالي عم صالح عمك السالي ها وفي جنبي من هنيه ها والله اسمع يا يا يا وليد نعم عمك السالي زي سوسة في تامي يابسة عمك السالي زي سوسة بتعرف تامي يابسة وعمك صالح زي كعبة قصبي مجند اكل يابسة ذيك هاني هاني حملهم ما عندي منع باه ايه نحب نفهم حاجه يا عم سالي ايه ديك نزل عليهم هيك مسكين ليه راه ما كانت تشوفي هم مش عاملين فيا حتى هم ناغر ناغر منا راه بك عليش راه انت واحد غالبهم مسكين شي عندك بارك الله فيك بارك الله فيك يا ولد راني ما عايش نعديك تقولي هيك تجي معاهم هم تعالي معايا انا خير لك هاي دوير ايه هم موجود معاكم الكل يعني باهي بارك الله فيك هاي يا ولد سمعتي مسابقتنا اليوم ولاده ولا ليه والله مصاخه ممكن الغنايه بتاعت هاي تمام شكون غنتها وليت ممكن هيك لما سمعت اول مره اسمع الغنايه دي اول مره ماني نبش اني عاد الله تنبش هاي عندي مسجله هاي باه والبقيه ما فهمت في اللغه ما فهمت في الاداء باه هاي ايش كنت تحب تحيي وليت ايش على شكون تحب تسلمي تحب تحيي ولدي في الجزائر هاي هاي نقول الصلاه في الامن والامان هو الكل هاي كل من اسم رجلاتي في بلي هاي ونسلم على الحي كل اسم جميع باسم سعيد في صدقه هاي وعندي نداء كانت رحمه لو جيت خلينا نسمعني شنو هي؟ عندي نداء نداء نداء قصد هاي والله العظيم ثلاث سنين ما نام صار الطب وجيت في السلم مسابيع جاقد نهاية الحاكم وزوج بحاره ما بدي يا ما حتى شيء باه يا وريده والله العظيم ثلاث سنين وريده اسمع يدني انا يدني يسبوا هاي هاي تو عامل زي الحي ولدي يسبوا الفلوس الى يد هاي مساء باه اختكم وريده يا مسؤولين يا مصلحة عمل الاجتماعي بجهرة بتفكرها أولادها هذية في فجر الريح بالله يشوفوه يا أخيان يصلح حالكم يبارك فيكم أنا كان عندي مقدرة والله أما إحنا راو حدنا حد مساعدة كسوة ولا حاجة يعني حاجاتنا ضعيفة ولا شوية دواء لحد مريض المسؤولين إن شاء الله تو نكلم أختنا شو اسمها ذيك في التجهيز جنات جنات تو نكلم أخت جنات تشوف لك موضوع يعطيك الصحة يا أولادي إلى اللقاء هاي شيخي يعني نحكي على سيد أحمد وقفته قدام المجازة توا شوفي شوفي يا اخت راضية مجتمع رجولي فك الحصة منك وبيحكي عن لا لا لا, لا هي الخاطر هي عندها متسع بالوقت بصراحة يعني هي الوقت هذا مش يكفيه حتى وقت حصة كامل مش يكفي حسنات بنرجع لأختنا راضية أختنا راضية قررت مدرسة معلمة وبعد وقتها ما عنديش بها علاقة ما نعرفهاش وبعدها انتقلت شدة قيمها صدقني في تصرفاتها مع الصغار يعني أنجزت إنجازات عظيمة جدا وزرعت فيك الصغار روح أخرى تصور أنت الصغير ما تقوليش تعالى يا أنت يا هاي. عندك مكالمة ودي عافينا شوي خلينا نكملوا هالخمس كلمات يصلح حالك يا ولدي هاي ناخذ المكالمة ألو عسلام عسلام عسلام مرحبا حاج مرحبا حاج بس عليك ايش حالك يا سيد الخوي الله يبارك روحت في تونس مع السلام بالحاج ما زلت في تونس تقدم روحك على الحاج انت خويا في تونس جماعه السادة المستمعين وجماعه الحاضرين الراجل هدايا اول مره كليت اللي غرت كليتها في داره اللي غرت كان يوقفك اللي فتتهم الكار يروح بيهم وطبعا يعرف العائله ولد فضحك يا حاج على هالكعبه يغر فهذا الحاج خديجه فهذا انت عارف هذا وقت نلقى اللي غرتك الحكايات نتاع الستيل هذوك الزرق قلت لهم لما حتى في الدار ما ناكلاش عاد الحاج محمد الله يرحمه سامع قال يا اخي تعرف الكو قال لي تاكل مرحبا بك يا حاج الله يهنيك ما حبيت نحييكم نحيي جماعة معاك وكل السالي وصالح وجماعة كل المناسبة هذه زادة نحيي الأخت راضية بنت خويا علي عباس أني ولد العائلة نسمى ولد العائلة لأني نعرف العائلة كل اللي قريت أنا وياها قريت واللي نعرفها من جانب خوه اللي قريت أنا وياها نعرفها كل جماعة كل أنا اعتبرني أوكي واحد من العائلة ونعرف أمها حجيت أنا وياها ومرتي كانت أمهم هذه ربيعة يقول أم البيعة كانت عبارة على أستاذة, وهي رغم هي أمية وكانت عبارة على أستاذة. والله يا سالم خويا إلا في وسط في المية في الحي وهي مرجع نتاعك نسيل معاي وكل كان اشتبت عاد أي شيء كبير حقيقة منها العائلة العائلة فارغة نعرف العائلة كلها يا من علي وحمد وعبد الله وعبدو وكلاني القريتنوية وعبد الله القريتنوية ويجمع الأولاد كل كل قريت أنا وياهم وأنا وياهم كنا كل أخوة وعائلة واحدة. تحياتي ليك سعد اسلام. وهي مش غريبة عليها, مش ما هي جاية من ما في الأفقان, هي جاية من عائلة متجذرة في الواحد. حياها على كل حال وإن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله. حبيت أن أسلم عليكم أنا. بارك الله فيك. ما عندي ما نحب نتوحشكم ونسلم عليكم على الأقل. شكرا. عندي مداخلة سالم. مدام خديجة كانت تلميذة في مدرسة البنات في وقت اللي كان بابا مدير مدرسة وحبوا الجورة اللي كانوا برشا معلمين الجورة هذيك حبوا خارجها وشد بابا صحيح والتوى هي كي تذكرها تقول لك سي علي بن عمر بعباس هو اللي كان من اللي شدوا فيها صحيح باش نكمل السيزية بخير. تحياتي مدام خديجة. مدام خديجة وقت اللي شفتني تقريبا 20 عام ولا 20 عام مرتنيش مشيت ندور في سي عبد السلام باش نعطينا مساعد دخلت قلت شميش ولا هيك سهل هي تسخني تلقع قلت لي كيجي سهل ما عرفتيش ما عرفتنيش ما عرفتنيش انت عارفني صغير به اخت راضية تفضل خيري هذا اختي راضية معاملتها حتى في المعهد ما تعملش كما ايها الناس الصغير ولدي كله ولدي انا جاي ولدي يعني تصور زرعة فيه بروح اني ما تصورهاش كثير يعني ام ماهيش مسؤولة على ام وهذاك خلاها تنجح وتخلي ذكر طيبة عند تلامذة وعند الأساتذة زاد ربي يبارك فيها ان شاء الله وراها ذيك المربي الناجح راه بالنسبة لتو الاولاد ولوا من طينه اخرى اذا كان ما تعاملهمش بالمعاملة هذيك ما تنجمش تنجح معاهم راه أنا نتذكر نحكي لك نكتة معناها مشيت صغير الماء قريت صغير غديك ثم التلميذ ما حضرش الدرس متاعه جيت نضربه ضربت الضربة الأولى الضربة الثانية شد لي يدي كي قال لي والله سي صالح راني ما زلت نقدرك قلت له حتى اني محمد والله لا عدت نمسك جاني فخر الحصة وبديت حضر فيها قال لي بربي سيدي سامحني قال لي خليني وحدي وادخل فيها بطريحة وما تردنيش قدام اصحابي معناها كان يشدني تحت الضبوط نتاعي يطبقني واحد ما شاء الله كانت بنتنا مبروكه الغريسي تكلم فينا من فرنسا نحكي لك على تاثير المربي كانت تقرا عندي في سنه 6 عام 71 هم الفاسني كبير حقه في الفاسني شو باني حقه استر مستر الله حتى تقرا عندي وكانت ضعيفه في الحساب بشكل رهيب فات وليد بها ونار كلمتني من فرنسا قالت لي ما عرفت قالت لي كانت ضعيفه في الحساب ورجعت لها امورها وثقه قلت لها الحمد لله يا ربي هاي قاعده الذكرى باهي عند اختي راضيه بالنسبه لها هي تو احنا يقولوا وزاره التربيه والتعليم احنا تنحت شويه التربيه وانا وزاره التعليم لكن اختي راضيه تشمل التربيه والتعليم والثقافة نضيف لك حاجة أخرى ضافت لوزارة التربية هي الثقافة يعني تنشط وتعمل نوادي وتعمل اجتهاد خاص من هي فهمتني ولا بح استنى هنأخذ يميمتي الغالية يميمتي الملاوي ماكلة ما هي مانيش غلط ماكلة ملاوي رينا واحد دواء فنشكرها وقولها يرحم والديك ورب يعطيك الوقت طيب وبدأت عندكم من أختكم زهرة ما ضيفتنا اليوم مازال جابت لنا مراكو يعني احنا مش حاجه ما تحضرناش فطور في ديارنا راه عندنا فطور الله يبارك فيكم ان شاء الله ناخذوا يميمه الغاليه ونرجعوا لكم بعدك يا عزيز عليا مكتوب لي في كتابي يا منذوق عذابي، واتسع أفهم بدل الموجة ووصل صوتك. ناس اسمعي رجعنا معاكم في نفس الزمان. خلوني نفرغ هالشحنه شوي. نقول الواحد ما حبش يكون قد المستوى. يا ريتني ويا ريت لشكيت لك لبكيت يلي نسيت الود ما حنيت. يا ريتني فكرت وعرفت كيف نعاملك حكرت. خليتني وسط الخلاوة هربت بعد ان ذكرت خصايلك وحكيت. حبل الغلا ما بيننا سيبت وقفلت ولا ودايدك نسيت. يا ريتني ما لمت ويا ريتني في عشرتك ما رمت. تجهلتني وعلي ما سلمت وحجرتني وصبرت لك وشكيت. منك حفظت الدرس وتعلمت وقديش منك خايبة عديت. يا ريتني ما كنت ويا ريت لتوضعت لك للنت. ويا ريتني عزيت خشمي صنت وسعيت شوقي ليك ما ناديت. هونتني وانت علي هنت طريق السلامة وين ما شبيت. الله يهدي مرحبا بيكم الناس كلها. نرجعوا أخنا راضية. أخنا راضية عباس من عائلة ما عندهاش مزية باش تكون راضية عباس هذية لأنها بنت عائلة أديبة وفلسة. خلينا نقول الخمس كلمات يهديك ربي يتقني. هاي ألو عسلام أنا أخذ مكلمة تبي. ألو مرحبا. أهلا عم سالم. مرحبا بي. مشيني حالكم يا ود. مرحبا إن شاء الله زورك ما يقبا وما يتقى تحت وطع عسلام. إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. والله لما نتقوا الكل يا أجمعين جوي هو. مرحبا بك. شكون معايا أخوي الغالب؟ الهادي من جديدة. مرحبا بك شو الهادي. حالكم لباس أنتم؟ لباس الحمد لله. عامكم مبروك الساعة أقول كل شيء. وأنت زاد إن شاء الله. أيوة. عم سالي عم سالم. بس. وعم صالح زارك كيف؟ الله يبارك فيك. أي. شيني حالكم لباس؟ لباس الحمد لله. شارك المسابقة هذه؟ لا المسابقة ما سمعتهاش مش مشكلة. تحب تحكي؟ تفضل. نحب نقول لكم كلام الساعة. اي قول. نسيتوا وانتم في الرياضة. اي سي محمد محرز الله يرحمه. لا سامحني. اسمعني. عملنا له حصة خاصة بيه. لا انا ما سمعتهاش. سي الحسين بالصغير. عدنا له حصة سي الحسين. وسي زغدود. سي زغدود كيف؟ اي وتكون عمر زغدود. اي هذا انا الكل يقرون يا قطري. افهمني يا هادي. نعم. انت تلوم فينا احنا. لا لا من لوم مش لازم تسمعني. أيه. لان نموك انت ما سمعتناش انا كل عملنا لا يمكن مقبول يا سي. والمرة الفاتة جبنا سي محمد مسعي زادة. اي محمد مسعي. اي سي عمو الشيخ عمر بوجامة الشيخ المنوب الله يرحمه. لا جبدناه عمر كل جبدناه عمر. بارك الله فيك شيخ السلمان. بارك الله فيك على الملاحظة يا هادي يعطيك الصحة اخوي حنا. حبيت نقول لكم اخوان. اي بحي شكون تحب تحيي تحب تسلم يا هادي. أيه نسلم على كل من يحمل لقب عياد. أيه. وعليكم أنتم. بارك الله فيك. وعلى المجموعة كاملة كل. يعطيك الصحة يا هاد. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركة الله. نرجع أخنا راضية أقرب الميكرو راضية. به راضية يعطيك الصحة. جماعتي فأوعيتي وعائلتك إحنا نفتخر أن عندنا عائلة في نزاوة في مصر عائلتك اللي قررت الحي وراجلك. نحيي ولداتك قول لهم يا رب يعطيك الصحه. نحيي فاتنا من هنا. اي نخلي لك كلمه الاخيره قبل ما نخليك كلمه الاخيره. تعرفي الحاله ضعيفه احنا ثم مصحف صغير هو كبير محتواه فكتبنا عليه تكريما للمربي الفاضل السيده رضي عباس ان شاء الله يكون نواه المكتبه. شكرا. ما نجموش نكرموه هذا اجمل من شكرا واحسن واغلى ما فهمت. الله يبارك فيك الكريم. نخلي لك الكلمه الاخيره. شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي عندك نزيناش احنا حاجه. اي انا قبل نحيي اهلي ومالي حبيت نحيي اصحابي. اي ونحيي تلاميذي زاده. اي اللي يتذكروني وما يتذكرونيش الكل. ريت انه اخر سنوات العمل اللي خدمته في قبلي في بلادي. ايوه الخاطر قبل ما كنتش نخدم في قبلي هنا. اي حبيت نحيي بالخصوص الزميلات الخاطر فما جانب في التربيه. أي. اللي هو القيمين جانبهم مهضوم شويه ديما يحكيوا على المعلم على الاستاذ. أي. ربما الإداري والقيم متعبتم عليه اللي هو وقت اللي خدمت أنا قيمة عامة وخدمت مع زملاء وشفت العمل الجبار اللي يقوموا به. حسيتهم هما كيما العرسة متاع البني. بلاش عرسة ما يستقيمش البني. بلاش القيمين ما فهميش عملية تربوية لا في الإعدادي ولا في الثانوي. ومن هنا نجم نحب نحييهم بدون أذكر أسماء خاطر اللي خدمت معاهم المدة اللي فاتت فما اللي سبقهم. أيما نحييهم الكل وشكرا ليهم وربي يعاونهم ونقولهم سنة دراسية موفقة لكل. في المجال هذا حبيت نحيي أبنائي، أنا عندي زوج صغار، واحد في كندا واحدة في لبنان، نحييهم نقولهم كل عام توحيين بخير، عودة ميمونة. نحيي ابن أخويا زيد اللي عايشين البرة. احنا عائلة كنا أصحاب شهيدة مع الأسف كلهم عايشين البرة يخدموا البرة. كي قرأ في تونس كي قرأ البرة بعد الثورة ما نقولش هجوا، إما اختاروا الحياة الخارج واختاروهم زيد الخطر، لكن مش كفائتهم ما يخدموش البرة. عندي ولدي ساعة ساعة يقول لي رأي متسلفتني اليوم من باريس، يعني يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أبنائنا ما شاء الله عليهم أصحاب شهيد عليا الكل. كيف أبنائي كيف أبناء الجهة الكل. المهم القيمة القراية، القراية ما حبش تكون غير هي، يعني كأبنائي كأبنائي الجهة الكل ما حبش تكون غير راضي. ليه هيك هو الخطر، هذكم أبنائنا اللي عايشين البرة بشهيدهم في دين البلايس الكل. كيف كيف زادة حبيت نحيي أبنائي لهنا، نقول لهم راي السنة الدراسية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم. راي اللغات كي تتكلم باللغة الفرنسية والإنجليزية ما كفرتش تحت ربي، بالعكس احنا نشجع الأمهات أنهم يحكيوا مع ذرهم بالفرنسية في الدار باش كي يمشوا للمكتب ينجموا يتكلموا بالفرنسية. احنا مشكلتنا في الصغار أنه يتعلم كل شيء بالعربي، يوصل الثانوي يلقى لونديكاب الكبير الفرنسية، ولكن يسمعوه يتكلم بالبرة الفرنسوي يقول له كفرت. كيفاش تكلم فرنسوية؟ تكلم بالعربي. ليه احنا نتكلموا بالعربية؟ العربية هيك يعلموا هنا أهلنا وجدودنا، نعلموهم الفرنسية والإنجليزية باش يتمسكوا من العالم ويتمسكوا من العلوم. اللغة حتى مفتاح العلوم، حتى أسمعهم اللغة باش يعرفوها. أنا كانت بنتي تعرفها أستاذ فرنسية، كنت حط لها كاسات بالفرنسية، رون رون رون بتي با تابون، نقول اسمعيك هم كيفاش يتكلموا، اسمعهم كيفاش يتكلموا باش يعرفوا ينطقوا. مره قلت لها المراه كتبنا ان ولادها حنيا نني الله ان شاء الله زولك ما يغبا ما يتقى تحت طا القوريش تقول ولادها، قالت لي ما نعرفش. قعدت الله حتى لقيت كاسيت بوتي تنفون ديجا لا لين اوتور دو لا ميزون سي تون اون دو دورمير كوم، يعني بالراجه بالفرنسوي. فبالتالي نعود ولادنا باش يحفظوا هاللغات هذه باش يتعلموا اللغات وكل، نقول لهم عوده وسلام دراسية موفقة إن شاء الله، إن شاء الله ربي معكم. مشكورين الكل على التكريم هذا اللي عملتوه، سمعت الشيكو ما نجوش نقول أكثر من هكا. أنا باسم المجموعة الحاضرة كلكية نحيوك أخت راضية وبنتي راضية، ونهنوا نحيو زوجك الرجل العالم الفاضل اللي نعرفه معرفة شخصية راهو، يعني وانتي نعرفه قبل صغيرة يعني بطبيعة الحال. نقول لك ربي يبارك فيك وسمعينا أزعجناك وتعبناك وإن شاء الله في حصة أخرى نشوفك مازال خير عندما يقوم فضل خير. مدام راضية تقرأ الفعل أكثر من كلام، يعجز اللسان على فعالها اللي تعمل فيها فعال خير، فهمتني ولا لا؟ هي حشامة شوي ممكن زاد قدام الميكرو ما نجمش تعبر على اللي عندني فهمها مليح، فهمت؟ لكن هي إنسانة ما تصورش كيفاش الاعمال نتاعها والخدمات نتاعها. ونشكرك انت سي سالم بصراحه، يعني انت ما عادوش يقول لك عمي سالم، عمي سالم يدور في يدها، فهمتني؟ انا اقول لكم يا ساده المستمعين عمي سالم يدور في يد. انت من حقه يقول لك يا بابا سالم، على خاطر بابا الفزاوي كل حقيقه، يعني كي تجيب لنا وجوه كي هالوجه وناس خدمه البلاد كي هالوجه، يعني هذا تحكي عن ناس زمان، انت هضامة ولو من ناس زمان سجلهم التاريخ وقدموا للتاريخ. نشكرك انت، ولو ان نيابة على هي اني نشكرك انت اللي قاعد بصراحة تبربش فينا في زاوية كاملة، وكل مرة تفاجئنا بشخصية عظيمة وراها تاريخ. ونشكر سي فهمي اللي يتاح الفرصة صاحب القناة هذه، بارك الله فيك وربي ثبت أجرك سي فهمي، وراه هذه نفزاوة الكل أمزيتك ما تنسهاش فعلا، ضحى ضحى وبارك الله فيه، ناس أخرى تستثمر أموالها في حاجات أخرى، هو بارك الله فيه منارة النفزاوة كاملة. والشخصيات كما هكا الناس اللي خدمت البلاد كما هكا، لو لا هو ما كانش المجتمع النفزاوي يعرفه ويعرف خدماته. ومازال سي خير وكنا نجمعة مازالوا عبقريات. أختنا الزهرة جابت لنا والد شاعر آدم فتحي. لانه تعرفوا ادم فتحي شاعر كبير ما عرفتش منين انا ما كنتش نتصوره من شيخه ميغف منو مسمع منو مسمع ليه ما نعرفوش يعني أصيل محمد مقداد الممثل الكبير من زمان الحاجه ولا زوج يعني يعني يعني يعني عظمانا عظمانا باي زوج الحارس مغمورين يعني يعني علاش جبتني الزمان عبد القادر عبد القادر مقداد احنا نقولوا محمد مقداد احنا نقولوا محمد مقداد ما هو عبد القادر بن اوراق يعني نعرف صغير بالتالي خير يقول لي نشكر عبد السلام اني مش نحس براحي بابا نزام نحس كل بنتي يا بنتي وكل ولد هو ولدي حتى حتى الشايب الهروس راهو بمثابه ولدي لاني لاني لاني نحب نفزاوه اللي نقول عليها خرجت تدلل بخجلها يا مجملها نفزاوه الواحه وانخلها خرجت تدلل في هيا نفزاويه تاريخك حافل يا بي حق علي بك نفخر ما عندي نجية كي نجملها ونذكر للناس وفضائلها خرجت تدل البخجلها أعطينا أغنية ونوعد أختنا يا راضية بارك الله فيك يا راضية ويعطينا صحة وسمعينا على الأزعاج ورب يبارك فيك وإن شاء الله نجم وغيرك من العنصر النسائي من الكلام أعطينا ما عندك مكالمة ناخذ المكالمة بعد بعد مباشرة أعطينا أغنية خلينا نريح شوي كلحتوني ريق اليوم ألو ألو صباح الورد بالياسمين عم سالم صباحك عمك صالح يشيل لي عندي بشعر بعث لي قول لهم يا صالح فاطمة بن حامد مرحبا يا فاطمة لبس عليك عم سالم عليك بنتي الغالي لبس المدام وجماع الكل الحمد لله لبس هي كشت علي على الصباح قالت لي وين ماشي على الصباح ها اختي من يا لبس لا لبس الحمد لله الله يبارك فيك صالح اخي بخاطرك الله يبارك فيك ايوه عايشك عم سالم سمعت المسابقة فاطمة اي ان شاء الله هاي يعطينا من هو الراجل نبث عليه ترى ساسي شويخه ساسي شويخ نعطيك نادر على ساسي شويخه اي كان استاذ فرنسي يقري فينا اسمه مسيو جيرار اي يقري فينا في التاريخ يقول بيتا تي بيتا تا لي زلمو عملوا كذا كذا بيتا تي بيتا تا لهطلعها في المنجد ما لقيناهاش بيتا تي بيتا تا قال عمك ساسي شويخه قال هذيك برا يا زمان تعال يا زمان الحقيقة أخونا ساسي الحقيقة يا ساسي ربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله أيوة به كل ماء وألبس ماء ألبس ماء سر كل محضر به حتى كل الماكلة خايبة بربي مش محضر استرق بالناها ما محضر لها خايبة به هاي الأغنية هذية قول لي والله تقريب نعمة تخلي فيه قربت شوي به ما نقبل يا نعمة يا عليا حاجة زي هيك هاي سبتي لي واحدة منهم هاي علي علي يعطيك الصحة فاطمة هاي شو تحب تحيش تحب تسلم هذا قبل ساعة خليني نسلم على عم صالح عم السهالي الله يبارك فيك إن شاء الله بس عليكم عمك صالح عمك صالح سلم عليه وعمك سهالي شو ما تسلم الناس ديهم عن سالم الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله ديما متألقين وديما مجمولين بفضلك أنت وفضل المستمعين احنا نتألقوا بكم أنتم عايشك عم سالم ان شاء الله انت تاج فوق روسنا ان شاء الله ديما موجود يا اخي بخاطرك بنتي يا اخي بخاطرك بنتي الله يبارك فيك ان شاء الله شكون تحب الحصه بلا بيك ما تسمى شيء عم سالم يا اخي بخاطرك بنتي لا بيكم انتم تكون الله يبارك فيك هاي فاطمة تحب تحيي تحيه لصاحباتي الكل تحيه لامي واخواتي اي تحيه للمدام مريم وداعة لحد اي اختها فتحيه اي تحيه لاختي سعاد درمك اي تحيه كل من يعرف فاطمة بن حامد من جوز الفتناسه باه يعطيك الصحة تحياتي ليكم عم سالم يا يعطيك الصحة بارك الله فيك يا فتيل بسلامة بيت ساهر نيران شعيلة والكبد عليلة مفارق والدتي والعيلة بيت ساهر نيران شعيلة بيت ساهر دمعي سكابة توحشتك يما الحنانة والروح عليلة ومصابة كي غيب زولك مجانة جروح قلبي تزف عطابة سكن وحشك قلبي وركانة ذكرك مسكة فوح طيابة كيف حنك مفم حنانة وجهك بشرة تجيب الصابة لقاك راحة من بعد شقانة نطلب ربي يفتح باب علي لا تكوني غزبانة رضاك نبغي روحي طلابة بيه يفتح ربي بيبانة ما عندي حيلة ولادك في قبلك تدعي لهم بالطاهر نيران شعيلة والكبد علي لهم فارق ورتي والعلم هاي صلعتين 400 طير على السري هنجيبوا حواج الساعة للتعليم والتكريم لأختنا راضية وكل رجال التعليم هذه بعض البيات معناها من قصيدة قلنا مصباح بن مبارك تكريم الواحد من الزملاء الميكرو سالح هبت ميكرو هبط يهبط ويطلع له. هاي هاي صحيت هاي ما هو قصير هيك ما جيش قدر. هاي يقول لها ما زلت تفكر وهم صغار ما يميزوا العساس من المدير ولا يعرفوا اليمين من اليسار ولا يعرفوا كراس لطبشير لا جناح لا مخلب ولا منقار واش اللي يكبر طيرنا ويطير. حليت حضنك بالحنان غمار وعطيت من دمك بلا تحكير ودربتهم علوم في الأبحار وسهلت حتى وسهلت حتى الفظ في التعبير وعدلت في آلاتهم لوتار ولعبتهم ولعبت زي صغير وقريتهم ووريتهم لشوار وزرعت فيهم بذرة التفكير وساعات درسك علم على البحار وساعات في الآيات والتفسير وساعات درسك قضية العطار وساعات في التلوين والتصوير وفي الشط منبوتك عطى نوار وفي الرمل سيلت الشهد غدير وفي الصخر دمك سال على الاظفار سهران ترسم فيه هدف يصير وكل طير علمت العزيمة طار وكل من زرع الخير يحصد خير ومرحوم شوقي ومرحوم شوقي مجدك بشعار وعلى مقامك فوق من التبجيل يا نور في شد الظلام الليل. شكرا اخت راضية دي تحية لك. كنا باش نقدموا لك اخر الحصة ربي يبارك فيك نقول لك ان شاء الله نتلاقوا في وقت طيب في غير هالموقع هذايا ونشكر اخونا خيري اللي اعطانا معلومات اضافية على اختنا راضية كما نشكر التقني اللي مش في شبهته انا من العرق وحال تحليله فهمني ولا انا زي عقب على رقعه وانا حال تحليله عقب العظام الواحد نريحوا شوي صالح نريحوا شوي وندعو اختنا راضي المحل اكثر قربا في تونس FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس اسمعي ظنيت فيك الخير طول العمر، نحساب حبك ذخر كفيتني بطول الجفا والغدر. ظنيت ديما معاك نلقى الحل، وظنيت روحي في هواك نعيش، وحذاك ما نقعد مريض العل بلغلاك حتى دواي ما يبريش. لكن خسارة زدتني بل، ورميتني وين الدواء ما يجيش، ورزيت لي بعد الغلان الذل، وقصيت من منبت جناح الريش، وسكيتني من كاس غدرك خل مرار زي الدهر ما يرويش. أحيت نبل الغدر بيدك شك تشكني في الصدر، وظنيت فيك الخير طول العمر. عامكم سالم التواتي من في ناس من الميكروفون الزوج هم الدار داركم على سلامتكم الجديد، مرحبا بكم. صالح خرجنا على العدنا في البرنامج كل الحاضر حضرته كل عام فتها بس مكتوب وكهو. كنا قدمنا أختنا راضية عباس وتستاهل التكريم سيسيري مرأة فاضلة، نحيوها بالمناسبة ونقول لها يعطيك الصحة، تعبناها جت من طنبار. نحيو زوجها اللي تعبناها حتى هو جابها، وطلبت منا بيت علم إن شاء الله نعطيها بيت علم في الفقرة الشعرية. به نمشوا مع أخونا صالح باش نحكي شوية على نهج المنصورة طريقة قبلي المنصورة، ونرجع لأختنا زهرة هي معانا كل مرة تدخل. ديك زهرة الميكرو لازم تدخل، متعب تدخل. اي هو كل مرة نجدوا شارع من شوارع قبلي، لان البعض ساعات يظل يسال يقول لك بربي منطقة الحرس وين تجي، بربي كذا والبطوار وين يجي بربي. شارع المنصورة هذايا تقريبا تجمعت فيه عدة ادارات. نبداو من الاول، نلقوا الكيوسك نتاع نجيب، هذيك الانطلاقة. ثم من بعدكش نمشوا نلقوا الديوانة، اي المصحة نتاع الديوانة. ما بعدكش نلقى هو المنطقة باش تعرفوا تو نحكوا. خرج من قبلي وماشي للمنصورة، ماشي للمنصورة. ايوه اي نمشوا على اليمين تو. اي نمشوا على اليمين. بعدكش نلقى السوق الاسبوعي، سوق الاسبوعي، سوق الثلاث. اي سوق الثلاث اللي فيه اللي فيه ياسر حوايج معناها تتباع سميكة. سوق الثلاث معناها عديد اكبر اسواق في المزاوية، زحمة ما نجمش حتى يتعدى وقع. اي ومن بعد وقت نخرجوا من السوق نلقوا الكياسة اللي هز للتكوين الفوق، اي التكوين المهني. أي. ثم نمشي شوي نلقوا الإدارة بتاعت النقل، ثم الإدارة بتاعت التجهيز، ثم البطوار. نرجعوا على اليسار نلقوا الكيوسك بتاع الغاز اللي هو الوحيد في قبلي تاو المساهمين. وبنصل بالمناسبة هذيك جبتنا الكيوسك بتاع الغاز. وقف الكيوسك، وقف فين في الكيوسك، هاني تونا نرجع لك. وقف رد بالك تمشي بقعة أخرى يا سار، رد بالك الغاز. نقولوا ألو على السلامة. صباح النور. صباح الخير، عامكم مبروك. كل عام وانت حي بخير يا جنات. دايما ان شاء الله. وعليك يا جنات، لاباس عليك. لاباس عم سالم. الحمد لله يا جنات. صباح الخير عم سالم. صباح الخير خالي سالم. اهلا باختي، شو لحالك؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا بكم وبضيوفكم وان شاء الله عامكم مبروك. ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله. يعيشكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. هاي جنات سمعتي مسابقتنا اليوم ولا لا؟ سمعتكم يا عم سالم. هي عندكش ما تجاوبي حوايجها. ساسي بن شويخ. ساسي شويخ اي. وكل ما حضر ولبس ما ستر تودي، كل ما حضر بربك يعود فاعش ولا ناقص. مش نعم قولة ولا رغيدة ولا رغيدة. اي هي سهلة رغيدة تلقاها اي موجود ياكل بكم. اي باه. والاغنية غناية السلاف متصور. انت قلت السلاف باه يعطيك الصحة. هاي شكون تحبي تحيي، شكون تحبي تسلمي يا جنات؟ نسلم على أميمة بنت أختي هذه حدايا، ونقول عودة دراسية ميمونة إن شاء الله بنجاح إن شاء الله. نهني لظهر جب ولد عمتي ومرتها هرقية نقول لهم مبروك عليكم من مولود جديد يتربى في عزكم إن شاء الله. سموه مالك ومالك. نهني أختي منال غيلوفي وسفيان مسعود بصور ولادهم ونقول لهم إن شاء الله بالبركة عليكم. ونهني العزيزة الغالية مبروك أخت سفيان مبروكة مسعود نقول لها إن شاء الله بالكبر سعدك وبهنيتك أختي العرس. وإن شاء الله العام الجديد العام الهجري الجديد مبروك عليك وعلينا الكل. أي إن شاء الله. أي أم وبابايا وللكم والناس الكل. يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعيشك الله وخير الله يبارك فيك. إلى اللقاء يا جنات. باهي صالح. غارت عدين. ثم بالمناسبة هذه تقريبا الاتفاقية اللي وقعت في مجلس الوزراء أن باش يزودوا ولاية قبلي بالغاز الطبيعي. أيه. إن شاء الله يثبت هالموضوع هضايا وهالمشروع هضايا. أي من بعدكش نرجعوا الفوق نلقوا الإعدادية إعدادية بن رشد. أيه. ثم نزيدوا نمشوا قدام شوي نلقوا المدرسة نتاع المكفوفي اتحاد الجهوي المكفوفين هذا كتبنا جديد راه اي تبنا جديد مازال بالمناسبه حي اخونا الميلود ديزيب اللي بناه ب 40 الف دينار يعني هو يعمل 100 الف دينار اما 40 الف دينار وعاونوه المواطنين الحمد لله وكمل البناء والحمد لله يا حيوك يا ميلودي وربي يعاونك ان شاء الله. ثم نمشوا نرجعوا على اليسار واحنا وعلى اليمين واحنا راجعين لفوق نلقوا اثاث دقه اثاث دقه. أيوة. قضايا سما معناها شابة عملت مشروع وإن شاء الله نقوله ناجح معناها هي واختها. ثم نلقوا التورنار زي كيف موجود ثماكة. ثم شنو هو التورنار شو يعمل التورنار هضايا نحكوا للناس أي هو نجم نقوله خراط يعمل خراطة وعنده أخلاق زادة طيبة ياسر حتى هو معناها تمشي له في سعم يقضي له قضيتك وبعدكش عاد نلقوا هاك اللي كان كيري ونلقوا هاك اللي بيعوا في الدبش زادة لبوتيك حتى اللي نوصلوا للحداد محمد حداد محمد اي حداد محمد بعدكش نلقوا زادة كيف صلاح نتاع معناها ميكانيسيان فما واحد يبيع في البيبان والشبابيك في مكية هنا ماشيين له قدام أي شوي أي هضايا زي كيف الاسم متاعه هو من منصورة يظهر لي هكا يبيع في البيبان ويبيع في الشبابك ثم نلقوا سودار زي كيف ثم واحد سودار لاصقة ثميكة ثم طحونة ثم نلقوا ميكانيسيان حتى اللي نوصلوا لل عنا مكالمة وقف حتى طحونة ما تنسش الراحي هاي مش نحكو فيها طحونة اكتش ما بانيش ناخذ المكالمة انا رجع لك سابق الو الو عسلام عسلام مرحبا بك شكون معايا بنتي الغالي ليش عايش خالتك حبيبي من نزلك شكون خالتك حبيبي من نزلك خديجة مرحبا بك يا خدوش حبيبة مرحبا بك يا حبيب وليك عايش هاي تفضلي جوز جاي أصلت شنحاكم لباس لباس الحمد لله حبيب الله يبارك فيك أعرف البرنامج كله لباس الحمد لله في خير نعم لباس بوجودكم أنتم معنا الله يبارك فيك إن شاء الله عايش أيوة سمعت المسابقة بتاعتنا اليوم إيه سمعت أول أقسم كوني على التلفزيون بعد عليك الراديو شوي بعد عليك الراديو باش نسمعك بالجدية هاي الله شكون الشخصية نبث عليها ترى المسابقة المكالمة خايبة ما فرنساش عاودوا اتصلوا بها توي عاودوا اتصلوا بيك يا حبيبي ما سمعتكش المكالمة خايبة جدا به هاي صار الطحونة هذه يرحوا فيها تقريبا الانواع الكل متاع الحبوب يا اخي تو فما شكون يريح من القمح والشعير تو ثم اللي يرحوا ثم اللي القمح والشعير الدشيشة يعملوا دشيشة يعملوا ملثوث زميطة كل واحد يقول زميطة واحد يقول بسيسة ثم حتى لحف الطحونة ذيك بنفس تقدر تلحي حتى في الفص معناها فص أي فصة تجيبها لها هي زراعة زراعة فصة زراعة تحت الفصة أي يرحى معنا تلقاها كان يجيبوها حسك يخرطوها الزراعة يجيبوها حسك وطحونة كي ترحاها مش تخبطها بالخباط ترحاها جي أسهل جي أسهل ما يطرى لها شيء تقول تعمل شيء ما يطرى لها شيء تصفى لا لا لا يرحوا في القهوة زي كيف كيف أي به نخرجوا من الطحونة نخرجوا من الطحونة نلقوا التاكسيفون نتاع مبروك رجب هذاك الاخر اللي جاي في القرنه بالضبط. وقف هذا التاكسيفون هاني جاي. الو الو عسلام عسلام عم سال الله يبارك فيك. شكون معايا بنت الغالي؟ نبيها معالي. نبيها مرحبا بك يا نبيها. وبيك عم سال وباللحظات الكل كي الله. انت من رابطه نبيها؟ اي دار معالي عاد اخونا اسمه محمد صغير معالي معروفه في الرابطه. مرحبا بك. هاي راجل فاضل ياسر. تفضلي يا نبيه. والله نسلم عليكم انتم الكل كي. واحنا نسلم عليك ونرحبوا بك على اذاعه نسداو الكل كي. اي ونحب نشارك في المشاركه. اي تشاركي ولا لا؟ من هو الراجل اللي نبحث عليه؟ الساسي شنو اللقب بتاعه؟ والله الحق ما عنديش عليه حتى فكره. باهي خليه غاد. فما مثل فما مثل مثل عام يقول كل ما والبس ماء. البس مستر وكل محذر. باه واغنية عدناها تقول قول لي شهر ناوي تعمر بي الدار ولا تعدي في مشوار. شكون تغني فيها ترى؟ والله ممكن صفية شامية وممكن نعم هيك حاجة. المهم تنسية هي ما لا تنسية 100% تنسية 100% حقا ما نعرفهاش بالضبط بالضبط اما هيك نتذكرها شوي. اي باه بارك الله فيك. عايش كنت تحب تحيي كنت تحب تسلمي تفضل. والله كما قلت لك نحييكم انتم الكل ونشكركم بارك الله فيك ونشكر الفريق دمعيك الكل كي. الله يبارك فيك يا اخي بقاتك بارك الله فيك. ونسلم على اهلي وعلى دار معالي الكل كي. دار معالي الكل كي كان باش نسميهم ياس نحييهم كل فرد وفرد نسي هذاك هو عمي صالح البحذيك وعمي السالي الله يبارك فيك يا اخي بقاتك. الله يبارك فيك. السلام باه. هاي صالح هاي توصلنا لل هذايا الاخر الاخر معناها باختصار. علاش علاش يا عبد السلام تاخذنا في الناس على خطر ساعات واحد يجي لي باللي ما يعرفك الاداره الفلانيه وين حنياخذنا تو باللي تقريبا مازالت منطقه بركه عرفنا وين كل حاجه وين ماناش ماناش نذكروا في الناس هكاكا اما كي نعرفوا تو تسال واحد تقول له وين اتحاد المكفوفين ما يعرفش. انا قلنا لك في طريق المنصور. وين اداره الشركه للنقل؟ هي في طريق المنصور. التجهيز انت وين التجهيز؟ وين الستاد؟ وين السناد؟ يعني ديما كي نقدموا عمل راهو عندنا وراه هدف باش نعرفوا المواطن. كيف كيف اذا كان نذكروا تاجر من التجراء من التجار عفوا ماناش نفخروا به ولا نعملوا له في شهر باش نعرفوا موقعه وين وربما يشجعوه هو على العمل لان هذاك هذاك وجبنا احنا كبرنامج. وحده المنطقه نتاع الحرس زاد كيف كيف موجود القهوه نتاع جميل ثم واحد هنا يبيع اي ثم واحد اخر زاد يبيع فك في الصلاه و أي. أي. انا بحذا السوق بالضبط. باه ناخذ مكالمه ونرجع لكم. الو الو صباح الورد للتمين صباح الكل وراحي. اهلا رضا مرحبا بك. اهلا اخويا رضا اهلا وسهلا. السلام عليكم وعليكم الله وبركاته. السلام لاباس عم سالم وعم صالح وعم سيري. الله يبارك فيك ان شاء الله. لاباس كانت تحفنا ببعض ابيات يا رضا. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. ايوه ان شاء الله اختاروا انت قول يا عم سالم من كيفاش على الابيات من انا اي بيت منك انت سمح المهم والله نبدا هذه محل ما بينا لا فما اسمعني هو اسمعني اسمعني يا رضا تفضل فما شكون كلمونا على الدجاج خذ كذا ان شاء الله ابيات منها ان شاء الله تو ولا في اخر لا تو تو تو تو نحب نسمع تو منها هي هي هي القصيده هي هي رمزيه اكثر منها عم سالم وقت الكتاب الثانيه هو قصيده فكاهيه وتسمى اخر قصيده فكاهيه من وقتها وكتبت حتى قصيده فيها شوي فكاهه ايوه ولكن هي رمزيه اكثر منها فكاهه المعنى بتاعها ان الانسان ساعات يعني يحب روحه وما يكره الغيره ساعات هو يعمل اشياء ولكن يلوم فيها غيره معناها يعني كل هي وقع الجدل بينه وبين الدجاجة وكان الحديث الاتي يقول عندي دجاجة سمحة نظيفة دجاجة بنت حسان فيها طنعة واحدة تلافت بيض عند الجيران هالدجاجة لكنها ترش وما تسمع من كلمة ايش وين وداها تطير تخش وما يهمها الامان وساعة اكيد دها غش تحلف على البازان قلت لها كتبيض الغيري يا دجاجة ومني متحيري وكرتك قمحي وشعيري وفي بطني جعان طورتي وليت تطيري طولت الجنحان تتمرد معنا ثم تمرد فهمتني قالت لي ايش قالت لي يا سيدي قالت لي اسمع اسمع وسع بالك ما فيش تحرمني عجالك هاك انت فاتح جوالك اتكلم في النسوان وحارمني ونسيت افعالك عمل لي سجان قلت لها؟ قلت لها يا جيجر هي خايف عنك، لا تردوك يقرب منك، يلعب بيك يخيب ظنك، يطلع لك تعبان، الناس يقولوا علي عنك غماتة غمان. أيوة. لا تحسردوك له وبغيني، ومن اللي فلوس مسميني، وعندي ثقة ما يخليني ما هو شي خوان. وكيف يعوع شنو بتجيني تقول شربت الدخان. قلت لها يا جيجر يهديك، ماكش قدها لعب الديك. أيوة. برشا في الحب سراديك، خداعة شبان. أيوة. كيف تحبي يطع بيك وما يفيدك بكيان. قالت ملا عيشة عيشة كلبة، كاسي فاض فاض تعبة، خلي يقولوا العشبة عشبة، ما عادش كتمان، حتى ردوك يا ناس الحبة شناتة في العدوة. قلت لها كل مرة تجيبي سبلة، وانا اللي ظنيتك حبلة، هاك علاش عبدت الزبلة، هيامة غسان، وهاك حالي اللي يرخب حبلة للجاي جاي طمان. قالت لي اسمعني نقول لك بصراحة، راني مطفوخة للوحة، وقت البيضالي بجناحة وعوش في اللذان، خلاني نقاقي مجروحة مذبوحة ذبحان. قلت لها توا كيف عرفت الحالة، سلم بالاخر راهو. قلت لها توا كيف عرفت الحالة، وريشاتك علاش انسالة. لا عاد انسالك لانسالة، نخليكم اطمان. وكيف يا دجاجة نواك حلالة برو في دمان. قال هنين انهاها قوالي، صراي وضارب تمثالي. ما هوش تحيح كل اللي جرالي غير ناظم لوزان. يحب نزحي عمي وخالي ويطير الشطار. الله، الله يبارك فيك يا إبراهيم، مرحبا بك يا برود، يعطيك الله يبارك فيك. هذا كان حواري مع الجيجة المحترم. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا إبراهيم، الله يبارك فيكم. إن شاء الله. أيوة كيفاش يا زهرة؟ تسلم علي رضا. أهلا وسهلا عليك، شنو أحوالك؟ مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. شنو أحوالك أنت؟ الله ينورك إن شاء الله، ديما متألقة وديما ينورتنا إن شاء الله. عايشك الله يخليك خويا. هذه عمي سالم راهي في مقام أختي الكبرى، ولا خالتي، ولا أختك. عايشك الله يخليك. بنت نزار راهي بنت البرنامج، يعني دي وقت تحب ومشاركتها حرة، يعني ماهيش ضيفة على البرنامج. إن شاء الله ربي يونسكم بها، وربي زادها ما تفوتنيش يا شيخ، باش نحيي الأخت اللي كانت معاكم راضي عباس. أي راضي عباس اللي هي كل اعتزاز واحترام بنت المنطقه، معناها انا اعتبر واحد الراس وتنبار بلاد واحده، معناها بكل اعتزاز كالناس هذوكم، الناس اللي مثقفين ومنورين جهاتنا كامله، تعرف نحييهم تحيه خاصه. والله ديما ديما ديما نرد يعني بنات البلاد ولاد البلاد، كونوا كيف اكتشفوا بحد في المستوى ذاك، قولوا لنا عليها نحن نكرموا، لان ما نجمش نعرفوا الناس كلها كي تنبارك على الولادة يا عم سالم. فعلا يعني فعلا الولادة مش المجاملة. فعلا هيا رضا شكون ايوه عرفتاش الراجل نبعث عليه شكون جسمه؟ والله يا عم سالم اليوم تقريبا مانيش باش نلقى روحي، خاطر الحق ما عرفتاش الراجل. هيا فما اغنية سمعتهاش في حياتك حتى مرة قول لي شهر ناوي تعمل بيا الدار ولا تعدي في المشوار؟ لا لا لا لا هذه ما تعرفش بلاش بالكل. هذه اغنيه ممكن عتيقه هي شويه، ماني مسمعتهاش. اول اغاني المطربه مانيش قايل عليها. نوليد جعبك سيل ياخذ وقت حتى نسال السؤال يجاوب عليه هو. يجاوب عليه هو الاول. هذاك خاطر يحب يتعاطف مع المستمعين وينتخبوه احنا، معناها يولي يقول له عذر برك، يقول له عذر برك. اي مسكين هذاك خاطر نيته سليمه. انت وياه نيتكم سليمه. اي اكيد اكيد. ايش كنت تحب تحيي اذا تحب تكلم؟ أنا أحيي كل من يستمع إلى راديو فتاة في صباح هذا الأحد وفي كل أحد، ويعني وكل من يتبع في راديو فتاة وخاصة هالبرنامج الممتاز. ونحيي بالأخص خالتي زهرة اللي هي بحذاكم، وكل أهالينا في المجتمع وقارب كل في سوق لحد وفي زاوية الحدث وفي كل سوق لحد، معنا في كل استثناء. وبربي تحيه خاصه لخويا الهاني اللي عندي برشا ما سمعتهاش، ان شاء الله منع خير ان شاء الله، نقول له تحيه الهاني. تحيه لعمي عبد الله حبيك زاد في سوق لحد، تحيه للاقارب لكل الاقارب اللي يعرفوا رواحهم، قبل المدينه لكل الرابطه، لكل مستمع جيراني وقاربي، كل في المنشيه في كل مكان موجودة فيه راديو نفزاوة تصل إن شاء الله. بارك الله فيك. أخويا رضا أنت راك ملك نفزاوة كاملة توليت. الله يبارككم إن شاء الله. راهي مسؤولية صعبة شوي وأنت وليت تو ملك نفزاوة كاملة في كل برنامج في إذاعة نفزاوة سي رضا سرايوي. فهمت؟ وتدخلاتك تبارك الله رشيقة جدا جدا جدا. الله ينورك ويبارك لك إن شاء الله يبارك فيك. تحيتي ليك وتحيتي كل مستمعي راديو نفزاوة. ونزيد نحيي خويا على كل ثلاثة هو اللي يعرف روحه ولد أمي نحييه. برهاني خوك برهاني خويا برهاني بارك الله فيك. تحياتي وأنستم وإن شاء الله ديما متلقين وديما أقرب للبعض من البعض جميع بوجودك. هيا بارك الله فيك رضا يعطيك الصحة. ناخذ أغنية صالح بن نفاح ونرجع ناخذ أغنية ونرجع بعد تالي. ترى كل كائن كيف شكل نسيتيني وما كيف 100.9 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. رجعنا معكم في الزمان. نعمكم سالم متواتين من مكرهون نفسه وفهم الدردركم على سلامتكم من جديد اللي حكوبين تو. كنا كرمنا لأختنا رضا راضية عباس قيمة عامة ومن التربية ونشكر أخونا خيري اللي قدم عليها معلومات إضافية لأن هي جارته ويعرفها كيف أخي الحاج عبد السلام اللي كلمنا من تونس وزاد دعم رأينا في اختيارنا موفق. أختنا زهر العربي عندها ما تقول لنا في موضوع هايته نجدوها بعد ما صلح الخطأ تاعك صلح والله تعوض باش نقول عددية الشاب قلت عددية ابن رشد. عددية ابن رشد هي جي بحذاء المستوصف متاع قبلي وبالمناسبة هذه نحيي كل من يخدم في الإعدادية متاع الشابي، من خونا علي المنتصر للمدير للقيمين زي كيف كيف للأساتذة وللتلامذة. وبالمناسبة هذه نحييهم وبيتين متاع شعر عم سالم بمناسبة العودة المدرسية، نقولهم بالعلم تطلع للسماء ونجومة، وبلا علم نتجد البحر تعومة، بالعلم تصبح واعي ويوصلك لهداف للها ساعي، وبالعلم يفرح من قعد يراعي، باباك يحلم بيك ساعة نومة، ولو كنت خاش من البليم الداعي يجيك يوم تصبح في الوخنجر ثوم. بارك الله فيك صالح. الله يبارك فيك يا ولدي. راك اشرت لي ما فهمتكش ايش قلت، ما فهمتش تحب تقول. باه اختنا زهرة. نعم. كنتي قلتينا اني فما شخص غفلتو، وانتم نحب نشكر. نحب نحييش. من هو هو سي فهمي، هو اللي عمل لي ده. برا يا سي فهمي، مع كل معاك يا سي فهمي، صح عليك. عندنا مكالمة هاتفية، باهي اوفي فما حتى سي فهمي لنرجع لك. الو عسلامة. الو عسلامة. الو عسلامة، وين مكالمتك يا ولدي؟ ما جتناش المكالمة. نرجع مع زهر. باه سي فهمي البليداوي. اي نحب نشكره برشا، فجات الفكره، هو مازال صغير وشاب وكل شيء، وباش يعمل الاذاعه هذي. اي هو حنين نحكوا نتلاقوا، اللي عنده حاجه يخرجك وعلم هذايا، اللي مثلا كل مره تكتشفوا حد معناتها دكتور ولا شخصيات هيك علماء ولا ناس، يعني هو السبب فيه هذا. كانت مدفونه حاجات مدفونه في البلاد، وفما ناس مثلا فنانين ولا شعراء زيك انت ولا زي سي صالح ولا يقول لك باه. الا كان مش كان قال لك اقعدي فهم لي نجي نرجع لك. الو عسلام. الو عسلامة. مرحبا. ومرحبا بيك، شنو حوالك؟ لاباس يا ودي. والله الحمد لله عمي سالم، شنو حالك انت؟ الحمد لله. شكون معاي بنتي؟ معك زهرة الكاء. زهرة، مرحبا بيك يا زهرة. وبيك يا عمي سالم، يعيشك شني عمي سهالي وشني عمي صالح. والله لاباس الحمد لله. ما يبارك فيك. لاباس عليهم الكل، ما ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. عايش بنت الغالي. زهرة سمعتي مسابقتنا اليوم يا زهرة؟ اي نشارك. اي من هو اللي الشخصية اللي لبس عليه تو؟ الشخصية عمي عم الساس شويخة. الساس شويخة. اي وكل ماء والبس ماء، شنو هو الجواب بتاعها؟ وكل ما حضر والبس ما ستر. بالله وهي اصيلة، كل ما حضر بعتك الصح. والاغنية عرفتيهاش لمن يا زهرة؟ نعم. الاغنية عرفتيهاش من الفنانة اللي تغني فيها؟ والله تقريب زهير سالم، تقريب هيك راهو. باه يعطيك الصح. يعيشك عم سالم، يعيشك. هاي شكون تحب تحيي؟ تحب تسلم يا زهرة؟ نحب نحيي الناس الكل ان شاء الله. باي والناس كل يحيوك يا زهرة. نحب نقدم تحية لكم انتم خاصة مونسين في التليفون في البرنامج، ان شاء الله ربي يونسكم ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. عايش. يعيشك عم سالم، ونقدم تحية لخالي وخالي الطاهر، نقدم له تحية خاصة ونقول ربي يخليك لنا مقام امي ذاك. يعطيك الصحة. ونقدم تحية لعمي علي وعمي محمد. ايه. وحسن خويا الغالي نقدم له تحية. ايه. ونقدم لكم تيامنا وعائشة ونبيها تحية زادة. أيه. وزهرة عمامي. أيه. وبنات خوالي الكل. باه. نقدم تحية لأميمة بنتي بمناسبة عيد ميلادها نهار 12 سبتمبر. إن شاء الله نحيوها تحية. الله كلها نحيي بخير. يعيشك، ونقدم لها تحية بمناسبة رجوعها للمدرسة، إن شاء الله الصيارات الكل ناجحين يا ربي. إن شاء الله. الله ينجحهم الكل. إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله عنده صغير يفرح به فخر العام يا ربي إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا زهرة. يا تقنيين بالله شوفونا، عندي عرس بطبابيلة هالأغنية هذه لها طوالنا يا عبد العظيم. ربي يبارك فيكم. هاي لابد تو تلقاها. هاي با أختكم زهرة تحب تهديها، تو تقول لنا بعد تالي شكون تهديها. با صالح، احنا حكينا على نهج المنصورة والجديدة. قبل لي عامرة كمدينة أصيلة وفيها كل النجاحات، وناخذ مثال ثلاثة من سوق لحد اللي نعرفهم، هم عبد القادر بن جمال التواتي، حسن التواتي أستاذ، وخيري التواتي. هذول من عائلة واحدة جو القبلي واستقروا ونجحوا الثلاثة. دليل على كون البلاد هذه مرحابة بالضيافة. خيري بداره ملك يخدم الحمد لله، وليداته بصلي على النبي، ملاكة ما هملاش في الغابة عنده ملك ما شاء الله، يعني توصل لآخر مرحلة. نحيوه كفلاح ونحيوك خيات كتارثي عبد القادر من جمال تواتي. كيف عائلة لباس ممتدد من الدكتور في فريد مو دكتور خير يا دكتوري في قطر في قطر ودرة الأخرين زاد الزوز متخرجين حتى هم دكاترة وقرروا في باريس. هذا شي أحسن لتواتي ولده توا في السعودية ولده نبي سي نبي تعرف كان يخدم هنية في ستيك مهندس أول في ستيك وتو انتقل للخليج اللي يخدم في السعودية ما شاء الله. يعني جبت أنا قبلي كمدينة مضيافة وجهة شي فهمي يعطي الصحة أختنا زهرة حياتها. أنا نقول لأهلي في قبلي كما تعودتكم ترحبوا باللي جي عاونوا شي فهمي عاونونا إحنا كمجموعة باش ننظف هالقطاع هذايا ونطور شوي. علاش ما تكونش قناة تلفزية ولو في إحدى القنوات عندنا ساعة كل جمعة ولا نقترح الثاني راهو عندنا ما نقوله في رواحنا ومازال في المجهود ما نجبده رانا مجبدنا كانت فوق الفقانية. يعني نقول لكم أنا عمكم سالم مازال المجهود فيه باش يعني خرج كان بضوع عباية. صدقني سي سالم راهو بالنسبة للنفزاوة ممكن ما يعرفش البرة يقولك ما عندها شيء اللي يعرف البرة يقولك شو عندها نفزاوة كما كنت تحكي زاخرة ومليانة تقات بركان فاير ما تدريش عليه وقتاش ينفجر فهمتني ولا لا. ما شاء الله توانيها المدة برك حتى مشينا حواسنا حتى الوطن القبلي تونس كل حواسنا غادي عاد مشوا معايا قالوا لي هاي قبلي خير من هيك هذيك هيك قبلي كنت السياحة في قبلي ما شاء الله السياحة مش مستثمرة. عندك مكالمة يعدينا المكالمة مشالش خير المسؤول. ايوه الو الو صباح الخير شكون معايا باب معاك محمد طيب الغريبي من قريه بشني يا اخوي محمد الطيب مرحبا بك محمد طيب ومرحبا بك بشني قدمكم تحيه سي سالم وسي صالح وسي عمك سالي هكاك عمك سالي صحيح هاي عمك سالي يا اخي والسلام من جميع اهالي بشني يا سي نحيي كل اهالينا في بشني ومرحبا بكم ومرحبا باهالينا في بشني وإلى كافه عمال اذاعه نفزاع بدون تخصيص الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير ما انا انسان متقاعد من وزاره التربيه سي سالم مرحبا بك اخويا زميل مالع اي زميل كعامل معنا عمل 26 عام وتقاعد بركه بركه اي اي بركه على كنصل باه شكون تحب شكون تحب تحيي محمد طيب نحيي جميع الاهل والاقارب بدون تخصيص كما يقولوا باه يا اخويا حنا الله يبارك فيك ما نحكيك على احنا كعمال عمل معنا في وزاره التربيه اي احنا معنا الدور الكبير في المؤسسه طبعا التربية. انت بدور الاساسي في المؤسسه الدور الاساسي تلقى الحارس ولا العامل هو في الباب حتى المعلم ما يخدم مرتاح لك اما يعود الحارس طبعا الحال الدوره هو كبير والله والله بالمناسبه اي نعم سامحني نحيي بابايا ابراهيم بالخير نقولوا بابانا احنا كله نقولوا بابايا كان حارس مدرسه وزوجته اللي شدت بعده اللي فعلا كانوا اصدقاء وكانوا اهل للمعلم في توجيه وتربية بصراحة سي مسعود ايوه وعمي مسعود لحظة اسمعني سي سالم عمي مسعود بيالة في مدرسة زغدود اخويا احمد اللبسي مدرسة المولود خدمت معاهم الكل ونعرف دور الحارس في المدرسة دور هام كبير اي الو الو مرحبا بيك واتك عنده دور كبير ياسر العمل من الحين النظافة والحراسة والطبخ والمعاملة مباشرة مع التلميذ أكثر من الغير أي صحيح نحيي كل نحيي كل العمل في المدارس كل وهذا من أثر التجربة نتاعي اللي حديتها على 26 عام في العمل أي ولكن ما راح ما ثمش لفتة ولا حاجة للعمال ما كان للمتقاعدين وكل المباشرين احنا نحيوك ونحيي كل العملاء نعم والمتقاعد حتى المعلمين بعد أي أي أي بعد حكم شير حتى هم سيسال على عرفني سيسال على أخويا إبراهيمي أي مرحبا بك أخويا وكل شيء كل عام وانت حي بخير إن شاء الله بالله لفتة سامحني لحظة بالله شيء تفضل من لفتة من المندوبية الجهوية للتعليم لكن الأبناء العمل أظام متقاعدين لا ما عندهم هذا عايز يكون يعاون يكون كذا سيس صحيح بالله يا مندوبية التعليم والبرامج الاجتماعية كما أنا كما غيري كما الكل زر العمل اللي كخدموا في المدارس وأعطوا أعمارهم للمدرسة عمر الكامل هو يفرح في قش التلامذة وقش المعلمين فيها باش باش الإدارة تنظر لأولادهم في التشغيل في المساعدة في المعلم انا واحد من الناس عندي ولدي قداش المطلب نعمله لكن بدون جواب بالله تفكروهم هذوما العائلات هذوما والله كيما يقولوا قام بالدور نتاعها كملت المهمه ما عادش فيه حاجه لا لا لا لا بالعكس بالعكس ان شاء الله ان شاء الله الاداره تتفكركم تتفكرنا الكل زاد الحمد لله اي فكر الناس الكل اي ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك محمد طيب يعطيك الصحه على المشاركه ربي يبارك فيك به قلنا أهلي في قبلي من تلم بال يعني عندي تجربة زي ما ثلاثة من أهلي من عائلتي يعني جولوا قبلي ونجحوا يعني اللي يجي قبلي ينجح. كانت تفكروا عمكم النجار شو اسمه ذاك اللي جاء في الصناعات التقليدية عبد المجيد عبد المجيد النجار جاء مرته تبكي هني تبكي قالت له جبت الصحراء والعقارب والواحد وقت اللي روحوا تبكي قالت له ما نقرش زاوية يدخل يدخلها يبكي يخرج يبكي يبكي. فبالتالي احنا نهيبوا بأهلي في قبلي وخاصة المثقفين قبلي وقبلي كلهم مثقفين باش نوقفوا مع الرجل هذايا مع الفهمي نوقفوا مع الإذاعة راهي بتاعتنا الكل راهو فهمي عنده خمسة أوراق ولا ستة في بيرو راهي إذاعتنا الكل أصواتنا احنا مشاكلنا احنا ضيوفنا احنا لسان احنا احنا الكل احنا الإذاعة يعني. فبالتالي كي نوقفوا معاه ما فيها بس وأنا واحد من الناس نسخر وقتي أنا متقاعد وما طالب حتى شيء نسخر وقتي لمتعدد فهمي إذا كان نجم حاجة فهمي حتى نفرح في الإذاعة تأمرني راني أنا ولا زينك أنا مولود أنا ورفاقي يعني كصالح كسيدي راني على ذمته كنا على ذمته سي سالم راسي فهمي كنا على ذمته أنا على ذمته سيارتي على ذمته وقتي على ذمته بارك الله فيك باش نشجعوه هو وإن شاء الله يوصل للي حاجتنا به إحنا مش اللي حاجته به هو إحنا كي نشجعوه هو رانا نوصلوا للي حاجتنا به إحنا كان في زاوية كاملة نوصلوا للي حاجتنا به إحنا حضر لي ريتشي منامي ساعة أي نحو مكالمة هاتفية وبعت لي حضر لي ريتشي منامي طب عرس أهلا سي بالقاسم وخرنا عليك يا سي بالقاسم الاستوديو معبى وما لقيتكم ربي يبارك فيك سي بالحداش خير لي أفضل باهي سي بالقاسم ديما عندك كل شيء يقول لي ممتاز راهو طيب ياسر سي بالقاسم بالله فهم موضوع الحجر على من يكون الحجر وشنو معناها الحجر تفضل سي بالقاسم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أولا الحمد لله الذي يرفع ويخفض ويغني ويفقر ويحيي ويميت والصلاة والسلام على من عرضت عليه الدنيا فقال ما عند الله خير وأبقى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا أرحب بكافة الأخوة جميعا أستاذنا الكريم سالم الدواتي وأستاذنا الكريم صالح فلبول وشيخنا الجليل العبد السالي أقول لكم كل عام وأنتم بخير في السنة الهجرية الجديدة هذه والأمة الإسلامية بخير وكما أرحب بجميع الأخوة في راديو الزاوة وبجميع مستمعي راديو الزاوة ثم أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم هذه الآية خمسة من سورة النساء ثم روى الحاكم في صحيحه هذا رقم 101 قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل ماذا لما استغرقه الدين تباعه وسدد عنه ديونه حتى لم يبقى لمعاذ شيء قال أهل اللغة الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر السن أو جنون أو تفه أو فلس هذه يعني في اللغة أما حكمه فهو مشروع في الكتاب والسنة حتى لا تضيع أموال الناس في هذا الأصل أما الذين يحجر عليهم فهم أولا الصغير وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه أو وصية إن كان يتيما ويستمر الحجر عليه حتى يبلغ ما لم يظهر عليه سفه ويستمر عليه الحجر حتى يصلح لقوله تعالى في سورة النساء وفي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم هذا من كتاب الله النوع الثاني الذي يحجر عليه فهو السفيه المبذر ماله في شهواته أو الإنفاق في ملذاته بغير حساب لقلة معرفته بمصالحه فيحجر عليه بطلب ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتى يرشد فإن يصرف بعد الحجر فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء ثالثا المجنون وهو من احتل عقله فضعف إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته إلى أن يعود عليه عقله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث على المجنون حتى المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا رواه أبو داود في الحدود رقم 16، ورواه الترمذي رقم 1423. أما النوع الرابع المريض الذي طال مرضه فيخاف منه الهلاك، فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه، فيمنع من التصرف في ماله بما لا يزيد عن حاجته في الأكل والشرب والدواء حتى يبرأ أو يهلك. أما التفريز فحكم التفريز هو أن يستغرق ديون الإنسان جميع ما يملك فلم يصبح له في ماله وفات لديونه، وحكم التفريز الحجر عليه إذا طالب الغرماء بذلك ثم بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لا يبد منه كطعام وشراب ودواء، ثم قسمة ذلك على الغرماء محافظة بحسب ديونهم، ومن وجد من الغرماء متاع بعينه لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاع بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. هذا الحديث رواه البخاري رقم 655، ورواه مسلم في المساقات رقم 22، وهو مشهور أيضا، لأن لا يكون قد أخذ شيئا وإلا فهو أسوى الغرماء. ملاحظة أستاذ الكريم، ملاحظة، من ثبت إعسارة عند الحاكم بمعنى أنه لم يكن لديه مال أو متاع يباع فيسدد به، فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 280: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رقم 4 في كتابه المساقات، قوله لغرماء أحد الصحابة، هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجبتم وليس لكم إلا ذلك. الملاحظة الثانية: إذا قسم المال وظهر غريم واحد يسأل لم يكن قد علم بالحجر والبيع وبيع مال المحجور يعني، رجع إلى الغرماء بحقه من المال محافظة لهم. ثالثا: من علم بالحجر على مدين ثم عمله ليس له أن يحافظ الغرماء الذين وقع الحجر عليهم ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة، والله أعلم بذلك. جزاك الله خير. أقول قولي هذا في الإسلام وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير وتونس بخير والأمة الإسلامية بخير ورخاء وسلام. نسأل الله يرحمنا ويعفو عنا وأن يتوب علينا جميعا، أمين. جعل الله سنة مباركة بلا حروب ولا دمار ولا دماء، أمين يا رب العالمين. أمين. اللهم من أراد ببلادنا سوء وشر فصلت عليه انتقامة يا جبار، واجعل كيده في نحر، أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ القاسم. ناخذ اخونا الازهر ما سمعناش اليوم. ها هاي الازهر، عسلام وبيك اكثر. مرحبا بي. لاباس؟ شنو امورك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس. عندك جائزه من الاذاعه، تابلت بتاعت شو اسمه سكرابل بالعربيه، ان شاء الله لحد جاي تجاهني ان شاء الله. ويسألون على أسئلتك قبل في جمعة فاتحة في ناسل قلنا لهم الجواب. شكروك على تبرعك بالجائزة اللي وصلت لعمر. أيوة. وعندك كاسل الأسبوع الجاي؟ عندك. تفضل. السؤال الأول نسأل الميكرو لا صار بشيء. السؤال الأول نسأله على متى دخل الجيش العثماني البلاد التونسية وبقيادة من؟ وقتاش الجيش العثماني دخل لتونس وشكون يقود فيه؟ أي. السؤال الثاني نسأله على من تاريخ انتصاب الأتراك بتونس إلى تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية مرت البلاد التونسية بأربع أطوار تاريخية كبرى، ما هي هذه الأطوار؟ بين دخول الأتراك وانتصاب الحماية فما أربع مراحل تاريخية، نقرأوا السادسة والسابعة يعرفوهم، شنو هم المراحل الأربعة؟ صعبت شوي لزردان. هاي. والسؤال الثالث نسأله على متى انتصبت الحماية الفرنسية على البلاد التونسية؟ وقتاش ولت تونس محمية فرنسية، حماية فرنسية؟ يعطيك الصحة، نستنى أجوبة وخير حتى جاوبنا على سؤال نقبله له، حتى جاوبنا على سؤال واحد منهم نقبله منه. باهي هاي شكون تحب تحيي لازم؟ نحيي أمي وبابايا وأخوتي وعمامي وأخوالي وأولادي الكل وإذاعة نفزاوة وجميع والطاقم تاع إذاعة نفزاوة، ونحيي سي فهمي على الجائزة اللي عطاها لي، وعلى خطر اتاح لي فرصه باش نجي للاذاعه وكل صح ما احلاها جمله اتاح لي الفرصه كبيره عليها اتاح لي الفرصه نصلي على النبي عليك يعطيك الصحه يا لطف هاي السر نحب ان نرجعوا باش نعملوا قصيده بعد السؤال الديني ما دام نعمل قصيده اي مثال شيء ما تقولش علينا الوقت ضيق صراحه هو غير كسرة مازالوا عندك مكالمات مازالوا عندك مكالمات بس اختش ما عادش وقت راه هاي تفضل صراحه اعطينا قصيده الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض معابدها والبيت الأول كعبتنا هو ولبيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا الله الله الله الله الله كانت عشية صيف وإحنا ترابة حذلمية تحت الظل وسط الغابة معاي نظر العين ولدي العزيز أمين تلفت سهلني وقال شمعنا الوطن يا بابا تبغيه أكثر مني وديما بغلاها تغني تراه قول لي يا بابا شمعنا الوطن يا بابا ضميت ولدي ذو نور عيوني وشوشت له والله يا مظنوني الوطن هو وجودنا وثباتنا وخلودنا وعليه صحو جدودنا وهو الغلا والعزة والذخر وقت الكزة الوطن هو البادية والصحراء هو المدينة الزاهية والفخرة وهو شجر مباتنا والخضرة وهو ربيع أيامنا والزهرة وهو دروس العلم وقت التقرة وهو جمل اللوح فوق الواحنا وهو تجارة كشفنا وارباحنا وهو سفرنا ومشينا ومرواحنا وهو زغاريد الهنا وفرحنا وخارج وطننا ما يكون نجاحنا عندنا مكالمة تيجي ناخذ المكالمة هذه إحدى شطحات عمكم سالم الفكرية هاي ألو عسلامة أهلا عسلامة مرحبا بي عم سالم أهلا وسهلا شحالك شنو أحوالك أنت لبس عليك عايشك شكون شكون معايا باهي شكون محمد العامري محمد أهلا يا محمد العامري محمد العامري لحد الفات وياك طبعا طبعا سي محمد عرفتك أهلا وسهلا شحالك يا محمد تحية لعم سالي وتحية لحد صالح وتحية لك وتحية لكل العاملين في إذاعة الزاوة يعني سي محمد أني عرفتك غير يلزمني نسألك راهو قانون الخدمة يلزمني نسألك معقول أي سالس مرحبا بك سي محمد عايش بالله المرة اللي فاتت منيرة المهبي طلبت قالت ندور شوي من قصيدة عمها حمد هذاك أعطينا شوي اي نعطيك بلاها شوية خاطر هو راهو تقريبا عمل مرجع واحد ولا اثنين والبقية كملت هني باي اعطينا شوي من اللي قاله هو يقول الفرائس مريضة والقلوب مغشوشة فرائس مريضة والقلوب مغشوشة وكل حد واحد في مشاكل حوشة يا لطيف يا لطيف ايوه مشاكل الحوشة كثيرة وجعل الذكي الراي في تدبيره وباي تكندر في قلب بحيرة وحافل مثيل الطير من عنكوشة الحق دي تلقى حاط بغيره ولا عنده دوالة كي لحربوشة شيء ما نفع شيء هذا زي عمك سالم هذه كلمات قالها عمك